الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل القراءة لتفسير سورة النساء من تفسير التحرير والتنوير لسماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. تفسير الآيات من الآية 59 إلى الآية 94. واشتملت هذه الآيات الكريمة على أن أساس الدين وحقيقة الإيمان طاعة الله ورسوله، وأن قتال أعداء الحق ضروري لتحرير المستضعفين وحماية الحق وتحرير الإنسان. والآن نبدأ الرحلة على بركة الله. تفسير الآية 59 من سورة النساء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. لما أمر الله الأمة بالحكم بالعدل، عقب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام ولاة أمورهم، لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكامهم، فطاعة الرسول تشتمل على احترام العدل المشرع لهم وعلى تنفيذه، وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل. وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور بها هي الطاعة في المعروف، ولهذا قال علي: حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا، انتهى. أمر الله بطاعة الله ورسوله، وذلك بمعنى طاعة الشريعة، فإن الله هو منزل الشريعة ورسوله مبلغها والحاكم بها في حضرته. وإنما أعيد فعل وأطيع الرسول مع أن حرف العطف يغني عن إعادته، إظهارا للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمر، ولينبه على وجوب طاعته فيما يأمر به، ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي، لئلا يتوهم السامع أن طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلغه عن الله دون ما يأمر به في غير التشريع. فإن امتثال أمره كله خير. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا سعيد بن المعلى وأبو سعيد يصلي فلم يجبه، فلما فرغ من صلاته جاءه فقال له: ما منعك أن تجيبني؟ فقال: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ انتهى. ولذلك كانوا إذا لم يعلموا مراد الرسول من أمره ربما سألوه: أهو أمر تشريع أم هو الرأي والنظر؟ كما قال له الحباب بن المنذر يوم بدر حين نزل جيش المسلمين: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نجتازه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل الرأي والحرب والمكيدة. الحديث. ولما كلم بريرة في أن تراجع زوجها مغيثا بعد أن عتقت، قالت له: أتأمر يا رسول الله أم تشفع؟ قال: بل أشفع. قالت: لا أبقى معه. انتهى. ولهذا لم يعد فعل فردوه في قوله والرسول، لأن ذلك في التحاكم بينهم، والتحاكم لا يكون إلا للأخذ بحكم الله في شرعه. ولذلك لا نجد تكريرا لفعل الطاعة في نظائر هذه الآية التي لم يعطف فيها أولو الأمر، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وقوله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، وقوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذ طاعة الرسول مساوية لطاعة الله، لأن الرسول هو المبلغ عن الله، فلا يتلقى أمر الله إلا منه، وهو منفذ أمر الله بنفسه، فطاعته طاعة تلق وطاعة امتثال، لأنه مبلغ ومنفذ، بخلاف أولي الأمر فإنهم منفذون لما بلغه الرسول، فطاعتهم طاعة امتثال خاصة. ولذلك كانوا إذا أمرهم بعمل في غير أمور التشريع يسألونه أهذا أمر أم رأي وإشارة؟ فإنه لما قال للذين يؤبرون النخل لو لم تفعلوا لصلح. هامش من القارئ، لعل هنا سقطا في الكلام، والسقط هو بقية هذا الحديث، وهو كالتالي: فقال لو لم يفعلوا لصلح، فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمر دينكم فإلي. انتهى الهامش. وقوله تعالى وأولي الأمر يعني ذويه، وهم أصحاب الأمر والمتولون له، والأمر هو الشأن، أي ما يهتم به من الأحوال والشؤون. فأولو الأمر من الأمة ومن القوم هم الذين يسند الناس إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم، فيصير الأمر كأنه من خصائصهم، فلذلك يقال لهم ذوو الأمر وأولو الأمر، ويقال في ضد ذلك ليس له من الأمر شيء. ولما أمر الله بطاعة أولي الأمر علمنا أن أولي الأمر في نظر الشريعة طائفة معينة، وهم قدوة الأمة وأمناؤها، فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية، إذ أمور الإسلام لا تخرج عن الدائرة الشرعية. وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه، وإما من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطان، وإما صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم، وهي الإسلام والعلم والعدالة. فأهل العلم العدول من أولي الأمر بذاتهم، لأن صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية، بل هي صفة قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الأمة بها لما جرب من علمهم وإتقانهم في الفتوى والتعليم. قال مالك: أولو الأمر أهل القرآن والعلم. انتهى. يعني أهل العلم بالقرآن والاجتهاد. فأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة، ومن قواد الجيوش، ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة. وأولو الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضا أهل الحل والعقد، وإنما أمر بذلك بعد الأمر بالعدل وأداء الأمانة، لأن هذين الأمرين قوام نظام الأمة، وهو تناصح الأمراء والرعية وانبثاث الثقة بينهم. ولما كانت الحوادث لا تخلو من حدوث الخلاف بين الرعية وبينهم وبين ولاة أمورهم، أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله وإلى الرسول. ومعنى الرد إلى الله الرد إلى كتابه، كما دل على ذلك قوله في نظيره: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله. ومعنى الرد إلى الرسول إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته، كما دل عليه قوله في نظيره: إلى الرسول. فأما بعد وفاته أو في غيبته فالرد إليه الرجوع إلى أقواله وأفعاله والاحتذاء بسنته. روى أبو داود عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وفي روايته عن العرباض بن سارية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أيحسب أحدكم وهو متكئ على أريكته وقد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. وأخرجه الترمذي من حديث المقدام. وعرض الحوادث على مقياس تصرفاته والصريح من سنته. انتهى. والتنازع شدة الاختلاف، وهو تفاعل من النزع أي الأخذ. قال الأعشى: نازعتهم قطب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقها خضلوا. فأطلق التنازع على الاختلاف الشديد على طريق الاستعارة، لأن الاختلاف الشديد يشبه التجاذب بين شخصين، وغلب ذلك حتى ساوى الحقيقة. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. وقال: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. وضمير تنازعتم راجع للذين آمنوا، فيشمل كل من يمكن بينهم التنازع، وهم من عدا الرسول، إذ لا ينازعه المؤمنون، وشمل تنازع ولاة الأمور بعضهم مع بعض كتنازع الوزراء مع الأمير أو بعضهم مع بعض، وشمل تنازع الرعية مع ولاة أمورهم، وشمل تنازع العلماء بعضهم مع بعض في شؤون علم الدين. وإذا نظرنا إلى ما ذكر في سبب النزول نجد المراد ابتداء هو الخلاف بين الأمراء والأمة، ولذلك نجد المفسرين قد فسروه ببعض صور من هذه الصور، فليس مقصدهم قصر الآية على ما فسروا به. وأحسن عباراتهم في هذا قول الطبري يقول: يعني فإن اختلفتم أيها المؤمنون أنتم فيما بينكم أو أنتم وأولو أمركم فيه، انتهى. وعن مجاهد: فإن تنازع العلماء ردوه إلى الله، انتهى. ولفظ شيء نكرة متوغلة في الإبهام، فهو في حيز الشرط يفيد العموم أي في كل شيء، فيصدق بالتنازع في الخصومة على الحقوق، ويصدق بالتنازع في اختلاف الآراء عند المشاورة أو عند مباشرة عمل ما، كتنازع ولاة الأمور في إجراء أحوال الأمة. ولقد حسن موقع كلمة شيء هنا تعميم الحوادث وأنواع الاختلاف، فكان من المواقع الرشيقة في تقسيم عبد القاهر. وقد تقدم تحقيق مواقع لفظ شيء عند قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع في سورة البقرة. والرد هنا مجاز في التحاكم إلى الحاكم وفي تحكيم ذي الرأي عند اختلاف الآراء، وحقيقته إرجاع الشيء إلى صاحبه مثل العارية والمغصوب، ثم أطلق على التخلي عن الانتصاف بتفويض الحكم إلى الحاكم، وعن عدم تصويب الرأي بتفويض تصويبه إلى الغير إطلاقا على طريق الاستعارة. وغلب هذا الإطلاق في الكلام حتى ساوى الحقيقة. وعموم لفظ شيء في سياق الشرط يقتضي عموم الأمر بالرد إلى الله والرسول وعموم أحوال التنازع تبعا لعموم الأشياء المتنازع فيها، فمن ذلك الخصومات والدعاوى في الحقوق، وهو المتبادر من الآية بادئ بدء بقرينة قوله عقبة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فإن هذا كالمقدمة لذلك، فأشبه سبب نزول، ولذلك كان هو المتبادر، وهو لا يمنع من عموم العام. ومن ذلك التنازع في طرق تنفيذ الأوامر العامة كما يحصل بين أفراد الجيوش وبين بعض قوادهم. وقد قيل إن الآية نزلت في نزاع حدث بين أمير سرية الأنصار عبد الله بن حذافة السهمي كما سيأتي. ومن ذلك الاختلاف بين أهل الحل والعقد في شؤون مصالح المسلمين وما يرومون حمل الناس عليه. ومن ذلك اختلاف أهل العلم في الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والنظر في أدلة الشريعة. فكل هذا الاختلاف والتنازع مأمور أصحابه برد أمره إلى الله والرسول، ورد كل نوع من ذلك يتعين أن يكون بحيث يرجى معه زوال الاختلاف، وذلك ببذل الجهد والوسع في الوصول إلى الحق الجلي في تلك الأحوال. فما روي عن مجاهد وميمون بن مهران في تفسير التنازع بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم وليس تخصيصا للعموم. وذكر الرد إلى الله في هذا مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انجلاء الحق في مواقع النزاع تعظيما لله تعالى، فإن الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله، إذ الرسول هو المنبئ عن مراد الله تعالى. فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول الآية، ثم الرد إلى الرسول في حياة الرسول وحضوره ظاهر، وهو المتبادر من الآية. وأما الرد إليه في غيبته أو بعد وفاته فبالتحاكم إلى الحكام الذين أقامهم الرسول أو أمرهم بالتعيين، وإلى الحكام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشريعة ممن يظن به العلم بوجوه الشريعة وتصاريفها. فإن تعيين صفات الحكام وشروطهم وطرق توليتهم فيما ورد عن الرسول من أدلة صفات الحكام يقوم مقام تعيين أشخاصهم وبالتأمل في تصرفاته وسنته، ثم الصدر على ما يتبين للمتأمل من حال يظنها هي مراد الرسول لو سئل عنها في جميع أحوال النزاع في فهم الشريعة واستنباط أحكامها المسكوت عنها من الرسول أو المجهول قوله فيها. وقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تحريض وتحذير معا، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر وازعان يزعان من مخالفة الشرع والتعريض بمصالح الأمة للتلاشي، وعن الأخذ بالحظوظ العاجلة مع العلم بأنها لا ترضي الله وتضر الأمة. فلا جرم أن يكون دأب المسلم الصادق الإقدام عند اتضاح المصالح والتأمل عند التباس الأمر والصدر بعد عرض المشكلات على أصول الشريعة. ومعنى إن كنتم تؤمنون مع أنهم خوطبوا بيا أيها الذين آمنوا، أي إن كنتم تؤمنون حقا وتلازمون واجبات المؤمن. ولذلك قال تعالى ذلك خير، فجيء باسم الإشارة للتنويه، وهي إشارة إلى الرد المأخوذ من فردوه، وخير اسم لما فيه نفع وهو ضد الشر، وهو اسم تفضيل مسلوب مفاضلة، والمراد كون الخير وقوة الحسن، والتأويل مصدر أول الشيء إذا أرجعه، مشتق من آل يؤول إذا رجع، وهو هنا بمعنى أحسن ردا وصرفا. أخرج البخاري عن ابن عباس قال نزل قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. وأخرج في كتاب المغازي عن علي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا حطبا، فجمعوا. قال أوقدوا نارا، فأوقدوها. فقال ادخلوها، فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف، انتهى. فقول ابن عباس نزلت في عبد الله بن حذافة يحتمل أنه أراد نزلت حين تعيينه أميرا على السرية، وأن الأمر الذي فيها هو الذي أوجب تردد أهل السرية في الدخول في النار، ويحتمل أنها نزلت بعدما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المقصود منها هو قوله فإن تنازعتم في شيء إلى آخره، ويكون ابتداؤها بالأمر بالطاعة، لئلا يظن أن ما فعله ذلك الأمير يبطل الأمر بالطاعة، انتهى. تفسير الآية 60 والآية 61 من سورة النساء. يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. استئناف ابتدائي للتعجيب من حال هؤلاء ناسب الانتقال إليه من مضمون جملة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والموصول مراد به قوم معروفون وهم فريق من المنافقين الذين كانوا من اليهود وأظهروا الإسلام، لقوله رأيت المنافقين يصدون. ولذلك قال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وقد اختلفت الرواية في سبب نزول هذه الآية اختلافا متقاربا، فعن قتادة والشعبي أن يهوديا اختصم مع منافق اسمه بشر، فدعا اليهودي المنافق إلى التحاكم عند النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة ولا يجور في الحكم، ودعا المنافق إلى التحاكم عند كاهن من جهينة كان بالمدينة. وعن ابن عباس أن اليهودي دعا المنافق إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المنافق دعا إلى كعب بن الأشرف فأبى اليهودي، وانصرفا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي. فلما خرج قال المنافق لا أرضى، انطلق بنا إلى أبي بكر. فحكم أبو بكر بمثل حكم رسول الله، فقال المنافق انطلق بنا إلى عمر. فلما بلغ عمر وأخبره اليهودي الخبر وصدقه المنافق، قال عمر: رويدكما حتى أخرج إليكما. فدخل وأخذ سيفه ثم ضرب به المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله ورسوله. فنزلت الآية، وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل. فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق. وقال السدي: كان بين قريظة والخزرج حلف، وبين النضير والأوس حلف في الجاهلية، وكانت النضير أكثر وأشرف، فكانوا إذا قتل قرظي نضيريا قتل به، وأخذ أهل القتيل دية صاحبهم بعد قتل قاتله، وكانت الدية 100 وسق من تمر، وإذا قتل نضيري قرظيا لم يقتل به، وأعطى ديته فقط 60 وسقا. فلما أسلم نفر من قريظة والنضير قتل نضيري قرظيا واختصموا، فقالت النضير: نعطيكم 60 وسقا كما كنا اصطلحنا في الجاهلية. وقالت قريظة: هذا شيء فعلتموه في الجاهلية لأنكم كثرتم وقللنا فقهرتمونا، ونحن اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد. فقال بعضهم وكان منافقا: انطلقوا إلى أبي بردة. وكان أبو بردة كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتناثرون إليه فيه. وقال المسلمون: لا، بل ننطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية، وأبو بردة بدال بعد الراء على الصحيح. وكذلك وقع في مفاتيح الغيب وفي الإصابة لابن حجر، ووقع في كتب كثيرة بزاي بعد الراء، وهو تحريف اشتبه بأبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد، ولم يكن أبو برزة كاهنا قط، ونسب أبو بردة الكاهن بالأسلمي. وذكر بعض المفسرين أنه كان في جهينة، وبعضهم ذكر أنه كان بالمدينة. وقال البغوي عن جابر بن عبد الله: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد في أسلم، وفي كل حي واحد كهان. وفي رواية عكرمة أن الذين عناهم الله تعالى ناس من أسلم تنافروا إلى أبي بردة الأسلمي. وفي رواية قتادة أن الآية نزلت في رجلين، أحدهما اسمه بشر من الأنصار، والآخر من اليهود، تدارأ في حق، فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنه يقضي بالحق، ودعاه الأنصاري إلى التحاكم للكاهن لأنه علم أنه يرتشي فيقضي له، فنزلت فيهما هذه الآية. وفي رواية الشعبي مثل ما قال قتادة، ولكنه وصف الأنصاري بأنه منافق. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخصومة بين منافق ويهودي، فقال اليهودي: لننطلق إلى محمد. وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف اليهودي، وهو الذي سماه الله الطاغوت. انتهى. وصيغة الجمع في قوله الذين يزعمون مراد بها واحد، وجيء باسم موصول الجماعة لأن المقام مقام توبيخ، كقولهم: ما بال أقوام يقولون كذا، ليشمل المقصود ومن كان على شاكلته. والزعم خبر كاذب أو مشوب بخطأ أو بحيث يتهمه الناس بذلك. فإن الأعشى لما قال يمدح قيس بن معد يكرب الكندي: ونبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن، غضب قيس وقال: وما هو إلا الزعم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ويقول المحدث عن حديث غريب: فزعم فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أي لإلقاء العهدة على المخبر. ومنه ما يقع في كتاب سيبويه من قوله: زعم الخليل. ولذلك قالوا: الزعم مطية الكذب. ويستعمل الزعم في الخبر المحقق بالقرينة، كقوله: زعم العواذل أنني في غمرة، صدقوا، ولكن غمرتي لا تنجلي. فقوله صدقوا هو القرينة، ومضارعه مثلث العين، والأفصح فيه الفتح. وقد كان الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت من المنافقين كما هو الظاهر، فإطلاق الزعم على إيمانهم ظاهر. وعطف قوله وما أنزل من قبلك لأن هؤلاء المنافقين كانوا من اليهود، وقد دخل المعطوف في حيز الزعم، فدل على أن إيمانهم بما أنزل من قبل لم يكن مضطردا، فلذلك كان ادعاؤهم ذلك زعما لانتفاء إيمانهم بالتوراة في أحوال كثيرة مثل هذا، إذ لو كانوا يؤمنون بها حقا لم يكونوا ليتحاكموا إلى الكهان، وشريعة موسى عليه السلام تحذر منهم. انتهى. وقوله يريدون أن يحبون محبة تبعث على فعل المحبوب، والطاغوت هنا هم الأصنام بدليل قوله وقد أمروا أن يكفروا به، ولكن فسروه بالكاهن أو بعظيم اليهود كما رأيت في سبب نزول الآية، فإذا كان كذلك فهو إطلاق مجازي بتشبيه عظيم الكفر بالصنم المعبود لغلو قومه في تقديسه، وإما لأن الكاهن يترجم عن أقوال الصنم في زعمه. وقد تقدم اشتقاق الطاغوت عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت من هذه السورة، وإنما قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يحب ذلك ويحسنه لهم، لأنه ألقى في نفوسهم الدعاء إلى تحكيم الكهان والانصراف عن حكم الرسول، أو المعنى يريد أن يضلهم في المستقبل بسبب فعلتهم هذه لولا أن أيقظهم الله وتابوا مما صنعوا. والضلال البعيد هو الكفر، ووصفه بالبعيد مجاز في شدة الضلال بتنزيله منزلة جنس ذي مسافة، كان هذا الفرض منه بالغا غاية المسافة. قال الشاعر ضيعت حزمي في إبعادي الأمل. وقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا الآية، أي إذا قيل لهم احضروا أو إيتوا، فإن تعالى كلمة تدل على الأمر بالحضور والإقبال، فمفادها مفاد حرف النداء، إلا أنها لا تنبيه فيها. وقد اختلف أئمة العربية في أنه فعل أو اسم فعل، والأصح أنه فعل لأنه مشتق من مادة العلو، ولذلك قال الجوهري في الصحاح والتعالي الارتفاع، تقول منه إذا أمرت تعال يا رجل، ومثله في القاموس، ولأنه تتصل به ضمائر الرفع، وهو فعل مبني على الفتح على غير سنة فعل الأمر، فذلك البناء هو الذي حدا فريقا من أهل العربية على القول بأنه اسم فعل، وليس ذلك القول ببعيد، ولم يرد عن العرب غير فتح اللام، فلذلك كان كسر اللام في قول أبي فراس أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي، بكسر لام القافية المكسورة معدودا لحنا. وفي الكشاف أن أهل مكة أي في زمان الزمخشري يقولون تعالي للمرأة، فذلك من اللحن الذي دخل في اللغة العربية بسبب انتشار الدخلاء بينهم. ووجه اشتقاق تعالى من مادة العلو أنهم تخيلوا المنادي في علو والمنادى بالفتح في سفل، لأنهم كانوا يجعلون بيوتهم في المرتفعات لأنها أحصن لهم، ولذلك كان أصله أن يدل على طلب حضور لنفع. قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، في سورة المائدة تعالى نداء ببر، هذا أصله، ثم استعمل حيث البر وحيث ضده. انتهى. وقال في تفسير آية النساء وهي لفظة مأخوذة من العلو لما استعملت في دعاء الإنسان وجلبه صيغت من العلو تحسينا للأدب، كما تقول ارتفع إلى الحق ونحوه. انتهى. واعلم أن تعالى لما كانت فعلا جامدا لم يصح أن يصاغ منه غير الأمر، فلا تقول تعاليت بمعنى حضرت، ولا تنهى عنه فتقول لا تتعال. قال في الصحاح ولا يجوز أن يقال منه تعاليت ولا ينهى عنه. وفي الصحاح عقبة وتقول قد تعاليت وإلى أي شيء أتعالى. انتهى. يعني أنه يتصرف في خصوص جواب الطلب لمن قال لك تعالى، وتبعه في هذا صاحب اللسان وأغفل العبارة التي قبله. وأما صاحب تاج العروس فربما أخطأ إذ قال، قال الجوهري ولا يجوز أن يقال منه تعاليت وإلى أي شيء أتعالى، ولعل النسخة قد وقع فيها نقص أو خطأ من الناسخ لظنه في العبارة تكريرا، وإنما نبهت على هذا لئلا تقع في أخطاء وحيرة. وتعالوا مستعمل هنا مجازا، إذ ليس ثمة حضور وإتيان، فهو مجاز في تحكيم كتاب الله وتحكيم الرسول في حضوره، ولذلك قال إلى ما أنزل الله، إذ لا يحكم الله إلا بواسطة كلامه. وأما تحكيم الرسول فأريد به تحكيم ذاته، لأن القوم المخبر عنهم كانوا من المنافقين، وهم بالمدينة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وصدودا مفعول مطلق للتوكيد، ولقصد التوصل بتنوين صدودا لإفادة أنه تنوين تعظيم. انتهى. تفسير الآية 62 و63 من سورة النساء. قال الله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تفريع على قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول الآية، لأن الصدود عن ذلك يوجب غضب الله عليهم، فيوشك أن يصيبهم الله بمصيبة من غير فعل أحد، مثل انكشاف حالهم للمؤمنين فيعرفوا بالكفر فيصبحوا مهددين، أو مصيبة من أمر الله ورسوله والمؤمنين بأن يظهروا لهم العداوة وأن يقتلوهم لنفاقهم، فيجيئوا يعتذرون بأنهم ما أرادوا بالتحاكم إلى أهل الطاغوت إلا قصد الإحسان إليهم وتأليفهم إلى الإيمان والتوفيق بينهم وبين المؤمنين، وهذا وعيد لهم، لأن إذا للمستقبل، فالفعلان بعدها وهما أصابتهم وجاءوك مستقبلان، وهو مثل قوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وفكيف خبر مبتدأ محذوف معلوم من سياق الكلام، أي كيف حالهم حين تصيبهم مصيبة بسبب ما فعلوا فيجيئون كمعتذرين، والاستفهام مستعمل في التهويل، كما تقدم القول فيه في قوله تعالى آنفا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وتركيب كيف بك يقال إذا أريدت بشارة أو وعيد تعجيبا أو تهويلا، فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك كيف بك إذا لبست سواري كسرى، بشارة بأن سواري كسرى سيقعان بيد جيش المسلمين، فلما أتي بسواري كسرى في غنائم فتح فارس ألبسهما عمر بن الخطاب سراقة بن مالك تحقيقا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الثاني قوله تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، وقد جمع الأمرين قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الآية، وقوله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم جاء باسم الإشارة لتمييزهم للسامعين أكمل تمييز، لأنهم قد حصل من ذكر صفاتهم ما جعلهم كالمشاهدين، وأراد بما في قلوبهم الكفر الذي أبطنوه، وأمر رسوله بالإعراض عنهم. وحقيقة الإعراض عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه، مشتق من العرض بضم العين وهو الجانب، فلعل أصل الهمزة في فعل أعرض للدخول في الشيء أي دخل في عرض المكان، أو الهمزة للصيرورة أي صار ذا عرض أي جانب، أي أظهر جانبه لغيره ولم يظهر له وجهه. ثم استعمل استعمالا شائعا في الترك والإمساك عن المخالطة والمحادثة، لأنه يتضمن الإعراض غالبا، يقال أعرض عنه كما يقال صد عنه، كقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولذلك كثر هذا اللفظ في أشعار المتيمين رديفا للصدود وهذا أقرب المعاني إلى المعنى الحقيقي، فهو مجاز مرسل بعلاقة اللزوم، وقد شاع ذلك في الكلام، ثم أطلق على العفو وعدم المؤاخذة بتشبيه حالة من يعفو بحالة من لا يلتفت إلى الشيء فيوليه عرض وجهه، كما استعمل صفحة في هذا المعنى مشتقا من صفحة الوجه أي جانبه، وهو أبعد عن المعنى الحقيقي من الأول، لأنه مبني على التشبيه، والوعظ الأمر بفعل الخير وترك الشر بطريقة فيها تخويف وترقيق يحملان على الامتثال، والاسم منه الموعظة. وتقدم آنفا عند قوله تعالى إن الله نعم يعظكم به، فهذا الإعراض إعراض صفح أو إعراض عدم الحزن من صدودهم عنك، أي لا تهتم بصدودهم، فإن الله مجازيهم، بدليل قوله وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وذلك إبلاغ لهم في المعذرة ورجاء لصلاح حالهم، شأن الناصح الساعي بكل وسيلة إلى الإرشاد والهدى. والبليغ فعيل بمعنى بالغ بلوغا شديدا بقوة، أي بالغا إلى نفوسهم متغلغلا فيها. وقوله في أنفسهم يجوز أن يتعلق بقوله بليغا، وإنما قدم المجرور للاهتمام بإصلاح أنفسهم مع الرعاية على الفاصلة، ويجوز أن يتعلق بفعل قل لهم، أي قل لهم قولا في شأن أنفسهم، فظرفية فيه ظرفية مجازية شبهت أنفسهم بظرف للقول. انتهى. تفسير الآية 64 من سورة النساء. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله جملة معترضة في خلال الخبر عن قضية المنافق الذي تحاكم إلى الطاغوت، وهو رجوع إلى الغرض الأول، وهو الانحناء عليهم في إعراضهم عن التحاكم إلى الرسول، وأن إعراضهم ذلك مؤذن بنفاقهم، ببيان أن معنى الإيمان الرضا بحكم الرسول، إذ ما جاء الرسول إلا ليطاع فكيف يعرض عنه. وقوله بإذن الله في موضع الحال من الضمير في يطاع، أي متلبسا في ذلك بإذن الله، أي بأمره ووصايته، إذ لا تظهر فائدة الشرائع بدون امتثالها، فمن الرسل من أطيع ومنهم من عصي تارة أو دائما، وقد عصي موسى في مواقع وعصي عيسى في معظم أمره، ولم يعص محمد من المؤمنين به المحقين إلا بتأول، مثل ما وقع في يوم أحد إذ قال الله تعالى وعصيتم سورة آل عمران، وإنما هو عصيان بتأول، ولكنه اعتبر عصيانا لكونه في الواقع مخالفة لأمر الرسول، ولذلك كان أكمل مظاهر الرسالة تأييد الرسول بالسلطان وكون السلطان في شخصه لكي لا يكون في حاجة إلى غيره، وإنما تم هذا المظهر في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصف بأنه نبي الملاحم، وقد ابتدأت بوارق ذلك في رسالة موسى عليه السلام ولم تستكمل وكملت لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ولا أحسبه أراد برسله إلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان هو المراد من الجمع لأنه الأكمل فيهم. انتهى. قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، عطف على جملة فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، توبيخا لهم على تحاكمهم، إذ كان ذلك عصيانا على عصيان، فإنهم ما كفاهم أن أعرضوا عن تحكيم الرسول حتى زادوا فصدوا عمن قال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، فلو استفاقوا حينئذ من غلوائهم لعلموا أن إرادتهم أن يتحاكموا إلى الكفار والكهنة جريمة يجب الاستغفار منها، ولكنهم أصروا واستكبروا. وفي ذكر لو وجعل لوجدوا الله توابا رحيما جوابا لها إشارة إلى أنهم لم يفعلوا فقد حرموا الغفران، وكان فعل هذا المنافق ظلما لنفسه لأنه أقحمها في معصية الله ومعصية الرسول، فجر لها عقاب الآخرة وعرضها لمصائب الانتقام في العاجلة. انتهى. تفسير الآية 65 من سورة النساء. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تفريع عن قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون وما بعده، إذ تضمن ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا وهم يزعمون أنهم مؤمنون، فكان الزعم إشارة إلى انتفاء إيمانهم، ثم أردف بما هو أصرح وهو أن أفعالهم تنافي كونهم مؤمنين بقوله لا يؤمنون، وأكده بالقسم وبالتوكيد اللفظي. وأصل الكلام: فوربك لا يؤمنون، والعرب تأتي بحرف النفي قبل القسم إذا كان جواب القسم منفيا للتعجيل بإفادة أن ما بعد حرف العطف قسم على النفي لما تضمنته الجملة المعطوف عليها، فتقديم النفي للاهتمام بالنفي كقول قيس بن عاصم: فلا والله أشربها صحيحة ولا أشفى بها أبدا سقيما. ويكثر أن يأتوا مع حرف النفي بعد العاطف بحرف نفي مثله في الجواب ليحصل مع الاهتمام التأكيد كما في هذه الآية، وهو الاستعمال الأكثر. ولم أرى في كلام العرب تقديم لا على حرف العطف إبطالا للكلام السابق، ووقع في قول أبي تمام: لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. وليست لا هذه هي التي ترد مع فعل القسم مزيدة والكلام معها على الإثبات نحو لا أقسم، وفي غير القسم نحو لئلا يعلم أهل الكتاب، لأن تلك ليس الكلام معها على النفي وهذه الكلام معها نفي، فهي تأكيد له على ما اختاره أكثر المحققين خلافا لصاحب الكشاف. ولا يلزم أن تكون مواقع الحرف الواحد متحدة في المواقع المتقاربة، وقد نفي عن هؤلاء المنافقين أن يكونوا مؤمنين كما يزعمون في حال يظنهم الناس مؤمنين ولا يشعر الناس بكفرهم، فلذلك احتاج الخبر للتأكيد بالقسم وبالتوكيد اللفظي لأنه كشف لباطن حالهم، والمقسم عليه هو الغاية وما عطف عليها بثم معا، فإنهم حكموا غير الرسول فيما شجر بينهم فهم غير مؤمنين، أي إذا كان انصرافهم عن تحكيم الرسول للخشية من جوره كما هو معلوم من السياق فافتضح كفرهم. وأعلم الله الأمة أن هؤلاء لا يكونون مؤمنين حتى يحكموا الرسول ولا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه، أي حرجا يصرفهم عن تحكيمه أو يسخطهم من حكمه بعد تحكيمه. وقد علم من هذا أن المؤمنين لا ينصرفون عن تحكيم الرسول ولا يجدون في أنفسهم حرجا من قضائه بحكم قياس الأحرى، وليس المراد الحرج الذي يجده المحكوم عليه من كراهية ما يلزم به إذا لم يخامره شك في عدل الرسول وفي إصابته وجه الحق. وقد بين الله تعالى في سورة النور كيف يكون الإعراض عن حكم الرسول كفرا سواء كان من منافق أم من مؤمن، إذ قال في شأن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ثم قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لأن حكم الرسول بما شرع الله من الأحكام لا يحتمل الحيف، إذ لا يشرع الله إلا الحق ولا يخالف الرسول في حكمه شرع الله تعالى. ولهذا كانت هذه الآية خاصة بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما الإعراض عن حكم غير الرسول فليس بكفر إذا جوز المعرض على الحاكم عدم إصابته حكم الله تعالى أو عدم العدل في الحكم. وقد كره العباس وعلي حكم أبي بكر وحكم عمر في قضية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أرض فدك، لأنهما كانا يريان أن اجتهاد أبي بكر وعمر في ذلك ليس من الصواب. وقد قال عيينة بن حصن لعمر: إنك لا تقسم بالسوية ولا تعدل في القضية. فلم يعد طعنه في حكم عمر كفرا منه. ثم إن الإعراض عن التقاضي لدى قاض يحكم بشريعة الإسلام قد يكون للطعن في الأحكام الإسلامية الثابت كونها حكم الله تعالى، وذلك كفر لدخوله تحت قوله تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. وقد يكون لمجرد متابعة الهوى إذا كان الحكم المخالف للشرع ملائما لهوى المحكوم له، وهذا فسوق وضلال، كشأن كل مخالفة يخالف بها المكلف أحكام الشريعة لاتباع الأعراض الدنيوية. وقد يكون للطعن في الحاكم وظن الجور به إذا كان غير معصوم، وهذا فيه مراتب بحسب التمكن من الانتصاف من الحاكم وتقويمه، وسيجيء بيان هذا عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في سورة العقود. ومعنى شجرة تداخل واختلف ولم يتبين فيه الإنصاف، وأصله من الشجر لأنه يلتف بعضه على بعض وتلتف أغصانه، وقالوا شجر أمرهم أي كان بينهم الشر والحرج الضيق الشديد يجعل صدره ضيقا حرجا. وتفريع قوله فلا وربك لا يؤمنون الآية على ما قبله يقتضي أن سبب نزول هذه الآية هو قضية الخصومة بين اليهودي والمنافق وتحاكم المنافق فيها للكاهن، وهذا هو الذي يقتضيه نظم الكلام وعليه جمهور المفسرين، وقاله مجاهد وعطاء والشعبي. وفي البخاري عن الزبير: أحسب هذه الآية نزلت في خصومة بيني وبين أحد الأنصار في شراج الحرة أي مسيل مياه، جمع شرج بفتح فسكون، وهو مسيل الماء يأتي من حرة المدينة إلى الحوائط التي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: لأن كان ابن عمتك. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسل إلى جارك واستوف حقك. والجدر هو ما يدار بالنخل من التراب كالجدار، فكان قضاؤه الأول صلحا وكان قضاؤه الثاني أخذا بالحق. وكأن هذا الأنصاري ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الصلح بينهم على وجه فيه توفير لحق الزبير جبرا لخاطره، ولم ير في ذلك ما ينافي العصمة، فقد كان الصحابة متفاوتين في العلم بحقائق صفات الرسول مدفوعين في سبر النفوس بما اعتادوه من الأميال والمصانعات، فنبههم الله تعالى على أن ذلك يجر إلى الطعن في العصمة. وليس هذا الأنصاري بمنافق ولا شاك في الرسول، فإنهم وصفوه بالأنصاري وهو وصف لخيرة من المؤمنين، وما وصفوه بالمنافق ولكنه جهل وغفل، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه. وهذه القضية ترجع إلى النظر في التكفير بلازم القول والفعل، وفيها تفصيل حسن لابن رشد في البيان والتحصيل في كتاب الجنائز وكتاب المرتدين. خلاصته أنه لا بد من تنبيه من يصدر منه مثل هذا على ما يلزم قوله من لازم الكفر، فإن التزمه ولم يرجع عد كافرا، لأن المرء قد يغفل عن دلالة الالتزام، ويؤخذ هذا على هذا الوجه في سبب النزول من أسلوب الآية لقوله لا يؤمنون إلى قوله تسليما. فنبه الأنصاري بأنه قد التبس بحالة تنافي الإيمان في خفاء، إن استمر عليها بعد التنبيه على عاقبتها لم يكن مؤمنا. والأنصاري قيل هو غير معروف وحبذ إخفاؤه، وقيل هو ثعلبة بن حاطب، ووقع في الكشاف أنه حاطب بن أبي بلتعة، وهو سهو من مؤلفه، وقيل هو ثابت بن قيس بن شماس. وعلى هذه الرواية في سبب النزول يكون معنى قوله لا يؤمنون أنه لا يستمر إيمانهم، والظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب، ونزلت الآية في حادثة بشر المنافق، فظنها الزبير نزلت في حادثته مع الأنصاري. انتهى. تفسير الآية 66 و67 و68 من سورة النساء. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لم يظهر وجه اتصاله بما قبله ليعطف عليه، لأن ما ذكر هنا ليس أولى بالحكم من المذكور قبله، أي ليس أولى بالامتثال، حتى يقال لو أن كلفناهم بالرضا بما هو دون قطع الحقوق لما رضوا، بل المفروض هنا أشد على النفوس مما عصوا فيه. فقال جماعة من المفسرين: وجه اتصالها أن المنافق لما لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد التحاكم إلى الطاغوت، وقالت اليهود: ما أسخف هؤلاء، يؤمنون بمحمد ثم لا يرضون بحكمه، ونحن قد أمرنا نبيؤنا بقتل أنفسنا ففعلنا، وبلغت القتلى منا 70,000. فقال ثابت بن قيس بن شماس: لو كتب ذلك علينا لفعلنا. فنزلت هذه الآية تصديقا لثابت بن قيس، ولا يخفى بعده عن السياق، لأنه لو كان كذلك لما قيل ما فعلوه إلا قليل منهم، بل قيل لفعله فريق منهم. وقال الفخر: هي توبيخ للمنافقين، أي لو شددنا عليهم التكليف لما كان من العجب ظهور عنادهم، ولكننا رحمناهم بتكليفهم اليسر فليتركوا العناد. وهي على هذا الوجه تصلح لأن تكون تحريضا للمؤمنين على امتثال الرسول وانتفاء الحرج عنهم من أحكامه، فإنه لم يكلفهم إلا اليسر. كل هذا محمول على أن المراد بقتل النفوس أن يقتل أحد نفسه بنفسه، وعندي أن ذكر ذلك هنا من براعة المقطع تهيئة لانتقال الكلام إلى التحريض على الجهاد الآتي في قوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وأن المراد بقتلوا أنفسكم ليقتل بعضكم بعضا، فإن المؤمنين يقاتلون قومهم وأقاربهم من المشركين في الجهاد المأمور به، بدليل قوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به الآية. والمراد بالخروج من الديار الهجرة، أي كتبنا عليهم هجرة من المدينة، وفي هذا تنويه بالمهاجرين والمجاهدين. وقرأ الجمهور إلا قليل بالرفع على البدل من الواو فيما فعلوه على الاستثناء، وقرأه ابن عامر بالنصب على أحد وجهي الاستثناء من الكلام المنفي، ومعنى ما يعظون به علم من قوله: فأعرض عنهم وعظهم، أي ما يؤمرون به أمر تحذير وترقيق، أي مضمون ما يعظون، لأن الوعظ هو الكلام والأمر، والمفعول هو المأمور به، أي لو فعلوا كل ما يبلغهم الرسول، ومن ذلك الجهاد والهجرة. وكونه خيرا أن فيه خير الدنيا، لأن الله يعلم وهم لا يعلمون. ومعنى كونه أشد تثبيتا يحتمل أنه التثبيت على الإيمان، وبذلك فسروه، ويحتمل عندي أنه أشد تثبيتا لهم، أي لبقائهم بين أعدائهم ولعزتهم وحياتهم الحقيقية، فإنهم إنما يكرهون القتال استبقاء لأنفسهم، ويكرهون المهاجرة حبا لأوطانهم، فعلمهم الله أن الجهاد والتغرب فيه أو في غيره أشد تثبيتا لهم، لأنه يذود عنهم أعداءهم، كما قال الحسين بن الحمام: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما. ومما دل على أن المراد بالخير خير الدنيا وبالتثبيت التثبيت فيها قوله عاطفا عليه: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وجملة وإذا لآتيناهم من لدنا معطوفة على جواب لو، والتقدير لكان خيرا وأشد تثبيتا ولآتيناهم إلى آخره. ووجود اللام التي تقع في جواب لو مؤذن بذلك. وأما واو العطف فلوصل الجملة المعطوفة بالجملة المعطوف عليها، وأما إذا فهي حرف جواب وجزاء، أي في معنى جواب لكلام سبقها ولا تختص بالسؤال، فأدخلت في جواب لو بعطفها على الجواب تأكيدا لمعنى الجزاء، فقد أجيبت لو في الآية بجوابين في المعنى، لأن المعطوف على الجواب جواب، ولا يحسن اجتماع جوابين إلا بوجود حرف عطف. وقريب مما في هذه الآية قول العنبري في الحماسة: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بن اللقيطة من ذهل بن شيبانا، إذا لقام بنصري معشر خشن، عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. قال المرزوقي: يجوز أن يكون إذا لقام جواب لو كنت من مازن في البيت السابق، كأنه أجيب بجوابين انتهى. وجعل الزمخشري قوله وإذا لآتيناهم جواب سؤال مقدر، كأنه قيل وماذا يكون لهم بعد التثبيت، فقيل وإذا لآتيناهم. قال التفتزاني: على أن الواو للاستئناف، أي لأن العطف ينافي تقدير سؤال، والحق أن ما صار إليه في الكشاف تكلف لا داعي إليه إلا التزام كون إذن حرفا لجواب سائل. والوجه أن الجواب هو ما يتلقى به كلام آخر، سواء كان سؤالا أو شرطا أو غيرهما. وقوله تعالى: ولهديناهم صراطا مستقيما، أي لفتحنا لهم طرق العلم والهداية، لأن تصديهم لامتثال ما أمروا به هو مبدأ تخلية النفوس عن التعلق بأوهامها وعوائدها الحاجبة لها عن درك الحقائق. فإذا ابتدأوا يرفضون هذه المواقع فقد استعدوا لتلقي الحكمة والكمالات النفسانية، ففاضت عليهم المعارف تترى بدلالة بعضها على بعض، وبتيسير الله صعبها بأنوار الهداية والتوفيق. ولا شك أن الطاعة مفتاح المعارف بعد تعاطي أسبابها انتهى. تفسير الآية 69 والآية 70 من سورة النساء. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تذييل لجملة وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وإنما عطفت باعتبار إلحاقها بجملة ومن يطع الله والرسول على جملة ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وجيء باسم الإشارة في جملة جواب الشرط للتنبيه على جدارتهم بمضمون الخبر عن اسم الإشارة لأجل مضمون الكلام الذي قبل اسم الإشارة. والمعية معية المنزلة في الجنة وإن كانت الدرجات متفاوتة. ومعنى من يطع من يتصف بتمام معنى الطاعة، أي ألا يعصي الله ورسوله. ودلت مع على أن مكانة مدخولها أرسخ وأعرف، وفي الحديث الصحيح: أنت مع من أحببت. والصديقون هم الذين صدقوا الأنبياء ابتداء، مثل الحواريين والسابقين الأولين من المؤمنين. وأما الشهداء فهم من قتلوا في سبيل الله إعلاء لكلمة الله. والصالحون الذين لزمتهم الاستقامة. وحسن فعل مراد به المدح ملحق بنعمة ومضمن معنى التعجب من حسنهم، وذلك شأن فعل بضم العين من الثلاثي أن يدل على مدح أو ذم بحسب مادته مع التعجب. وأصل الفعل حسن بفتحتين، فحول إلى فعل بضم العين لقصد المدح والتعجب. وأولئك فاعل حسن، ورفيقا تمييز أي ما أحسنهم، حسنوا من جنس الرفقاء. والرفيق يستوي فيه الواحد والجمع، وفي حديث الوفاة الرفيق الأعلى. وتعريف الجزئين في قوله ذلك الفضل من الله يفيد الحصر، وهو حصر ادعائي، لأن فضل الله أنواع وأصناف، ولكنه أريد المبالغة في قوة هذا الفضل، فهو كقولهم أنت الرجل، والتذييل بقوله وكفى بالله عليما للإشارة إلى أن الذين تلبسوا بهذه المنقبة وإن لم يعلمهم الناس فإن الله يعلمهم والجزاء بيده، فهو يوفيهم الجزاء على قدر ما علم منهم، وقد تقدم نظيره في هذه السورة. انتهى. تفسير الآية 71 و72 و73 من سورة النساء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. استئناف وانتقال إلى التحريض على الجهاد بمناسبة اللطيفة، فإنه انتقل من طاعة الرسول إلى ذكر أشد التكاليف، ثم ذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكان الحال أدعى إلى التنويه بشأن الشهادة دون بقية الخلال المذكورة معها الممكنة النوال. وهذه الآية تشير لا محالة إلى تهيئة غزوة من غزوات المسلمين، وليس في كلام السلف ذكر سبب نزولها، ولا شك أنها لم تكن أول غزوة، لأن غزوة بدر وقعت قبل نزول هذه السورة، وكذلك غزوة أحد التي نزلت فيها سورة آل عمران، وليست نازلة في غزوة الأحزاب، لأن قوله فانفروا ثبات يقتضي أنهم غازون لا مغزوون، ولعلها نزلت لمجرد التنبيه إلى قواعد الاستعداد لغزو العدو والتحذير من العدو الكاشح ومن العدو الكائد، ولعلها إعداد لغزوة الفتح، فإن هذه السورة نزلت في سنة 6 وكان فتح مكة في سنة 8، ولا شك أن تلك المدة كانت مدة اشتداد التألب من العرب كلهم لنصرة مشركي قريش والذب عن آلهتهم، ويدل لذلك قوله بعد: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين إلى آخره، وقوله فإن كان لكم فتح من الله، فإن اسم الفتح أريد به فتح مكة في مواضع كثيرة كقوله فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وابتدأ بالأمر بأخذ الحذر وهي أكبر قواعد القتال لاتقاء خدع الأعداء، والحذر هو توقي المكروه، ومعنى ذلك ألا يغتروا بما بينهم وبين العدو من هدنة صلح الحديبية، فإن العدو وأنصاره يتربصون بهم الدوائر، ومن بينهم منافقون هم أعداء في صورة أولياء، وهم الذين عنوا بقوله وإن منكم لمن ليبطئن إلى فوزا عظيما. ولفظ خذوا استعارة لمعنى شدة الحذر وملازمته، لأن حقيقة الأخذ تناول الشيء الذي كان بعيدا عنك، ولما كان النسيان والغفلة يشبهان البعد والإلقاء كان التذكر والتيقظ يشبهان أخذ الشيء بعد إلقائه كقوله خذ العفو، وقولهم أخذ علينا عهدا وميثاقا، وليس الحذر مجازا في السلاح كما توهمه كثير، فإن الله تعالى قال في الآية الأخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فعطف السلاح عليه. وقوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا تفريع عن أخذ الحذر، لأنهم إذا أخذوا حذرهم تخيروا أساليب القتال بحسب حال العدو، وانفروا بمعنى اخرجوا للحرب ومصدره النفر، بخلاف نفر ينفر بضم العين في المضارع فمصدره النفور، وثبات بضم الساء جمع ثبت بضم الساء أيضا وهي الجماعة، وأصلها ثبية أو ثبوة بالياء أو بالواو، والأظهر أنها بالواو لأن الكلمات التي بقي من أصولها حرفان وفي آخرها هاء للتأنيس أصلها الواو نحو عزة وعضة فوزنها فعه. وأما ثبة الحوض وهي وسطه الذي يجتمع فيه الماء فهي من ساب يثوب إذا رجع، وأصلها ثوبة فخففت فصارت بوزن فلة، واستدلوا على ذلك بأنها تصغر على ثويبة، وأن الثبة بمعنى الجماعة تصغر على ثبية. قال النحاس: ربما توهم الضعيف في اللغة أنهما واحد مع أن بينهما فرقا. انتهى. ومع هذا فقد جعلها صاحب القاموس من واد واحد، وهو حسن، إذ قد تكون ثبة الحوض مأخوذة من الاجتماع، إلا إذا ثبت اختلاف التصغير بسماع صحيح وانتصب ثبات على الحال، لأنه في تأويل متفلقين، ومعنى جميعا جيشا واحدا. وقوله: وإن منكم لمن ليبطئن، أي من جماعتكم وعدادكم. والخبر الوارد فيهم ظاهر منه أنهم ليسوا بمؤمنين في خلوتهم، لأن المؤمن إن أبطأ عن الجهاد لا يقول: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، فهؤلاء منافقون. وقد أخبر الله عنهم بمثل هذا صراحة في آخر هذه السورة بقوله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، إلى قوله: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وعلى كون المراد بي لمن ليبطئن المنافقين، حمل الآية مجاهد وقتادة وابن جريج، وقيل أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن الخروج إلى أن يتضح أمر النصر. قال الفخر: وهذا اختيار جماعة من المفسرين. انتهى. وعلى هذا فمعنى ومنكم أي من أهل دينكم. وعلى كلا القولين فقد أكد الخبر بأقوى المؤكدات، لأن هذا الخبر من شأنه أن يتلقى بالاستغراب، وبطأ بالتضعيف قاصر، بمعنى تثاقل في نفسه عن أمر، وهو الإبطاء عن الخروج إبطاء بداع النفاق أو الجبن. والإخبار بذلك يستتبع الإنكار عليه والتعريض به، مع كون الخبر باقيا على حقيقته، لأن مستتبعات التراكيب لا توصف بالمجاز. وقوله: فإن أصابتكم مصيبة، تفريع عن ليبطئن، إذ هذا الإبطاء تارة يجر له الابتهاج بالسلامة، وتارة يجر له الحسرة والندامة. والمصيبة اسم لما أصاب الإنسان من شر، والمراد هنا مصيبة الحرب، أعني الهزيمة، من قتل وأسر. ومعنى أنعم الله علي الإنعام بالسلامة، فإن كان من المنافقين فوصف ذلك بالنعمة ظاهر، لأن القتل عندهم مصيبة محضة، إذ لا يرجون منه ثوابا. وإن كان من ضعفة المؤمنين فهو قد عد نعمة البقاء أولى من نعمة فضل الشهادة لشدة الجبن، وهذا من تغليب الداعي الجبلي على الداعي الشرعي. والشهيد على الوجه الأول إما بمعنى الحاضر المشاهد للقتال، وإما تهكم منه على المؤمنين، مثل قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. وعلى الوجه الثاني الشهيد بمعناه الشرعي، وهو القتيل في الجهاد. وأكد قوله: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن، باللام الموطئة للقسم، وبلام جواب القسم، وبنون التوكيد، تنبيها على غريب حالته، حتى ينزل سامعها منزلة المنكر لوقوع ذلك منه. والمراد من الفضل الفتح والغنيمة، وهذا المبطئ يتمنى أن لو كان مع الجيش ليفوز فوزا عظيما، وهو الفوز بالغنيمة والفوز بأجر الجهاد حيث وقعت السلامة، والفوز برضا الرسول. ولذلك أتبع فأفوز بالمصدر والوصف بعظيم. ووجه غريب حاله أنه أصبح متلهفا على ما فاته بنفسه، وأنه يود أن تجري المقادير على وفق مراده، فإذا قعد عن الخروج لا يصيب المسلمين فضل من الله. وجملة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة معترضة بين فعل القول ومقوله، والمودة الصحبة والمحبة، وإما أن يكون إطلاق المودة على سبيل الاستعارة الصورية إن كان المراد به المنافق، وإما أن تكون حقيقة إن أريد ضعفة المؤمنين. وشبه حالهم في حين هذا القول بحال من لم تسبق بينه وبين المخاطبين مودة حقيقية أو صورية، فاقتضى التشبيه أنه كان بينهم وبينهم مودة من قبل هذا القول. ووجه هذا التشبيه أنه لما تمنى أن لو كان معهم وتحسر على فوات فوزه لو حضر معهم، كان حاله في تفريطه رفقتهم يشبه حال من لم يكن له اتصال بهم، بحيث لا يشهد ما أزمعوا عليه من الخروج للجهاد، فهذا التشبيه مسوق مساق زيادة تنديمه وتحسيره، أي أنه الذي أضاع على نفسه سبب الانتفاع بما حصل لرفقته من الخيل، أي أنه قد كان له من الخلطة مع الغانمين ما شأنه أن يكون سببا في خروجه معهم وانتفاعه بثواب النصر وفخره ونعمة الغنيمة. وقرأ الجمهور لم يكن بياء الغيبة، وهو طريقة في إسناد الفعل لما لفظه مؤنث غير حقيقي التأنيس، مثل لفظ مودة هنا، ولا سيما إذا كان فصل بين الفعل وفاعله. وقرأ ابن كثير وحفص ورويس عن يعقوب بالتاء الفوقية علامة المضارع المسند إلى المؤنث اعتبارا بتأنيس لفظ مودة، انتهى. تفسير الآيات 74 و75 و76 من سورة النساء. قال الله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الفاء إما للتفريع، تفريع الأمر على الآخر، أي فرع فليقاتل على خذوا حذركم فانفروا، أو هي فاء فصيحة أفصحت عما دل عليه ما تقدم من قوله خذوا حذركم وقوله وإن منكم لمن ليبطئن، لأن جميع ذلك اقتضى الأمر بأخذ الحذر، وهو مهيئ لطلب القتال والأمر بالنفير والإعلام بمن حالهم حال المتردد المتقاعس. أي فإذا علمتم جميع ذلك، فالذين يقاتلون في سبيل الله هم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، لا كل أحد، ويشرون معناه يبيعون، لأن شرى مقابل اشترى، مثل باع وابتاع وأكرى واكترى. وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في سورة البقرة. فالذين يشرون الحياة الدنيا هم الذين يبذلونها ويرغبون في حظ الآخرة. وإسناد القتال المأمور به إلى أصحاب هذه الصلة، وهي يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، للتنويه بفضل المقاتلين في سبيل الله، لأن في الصلة إيماء إلى علة الخبر، أي يبعثهم على القتال في سبيل الله بذلهم حياتهم الدنيا لطلب الحياة الأبدية، وفضيحة أمر المبطئين حتى يرتدعوا عن التخلف، وحتى يكشف المنافقون عن دخيلتهم. فكان معنى الكلام: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون حقا، فإنهم يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ولا يفهم أحد من قوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أن الأمر بالقتال مختص بفريق دون آخر، لأن بذل الحياة في الحصول على ثواب الآخرة شيء غير ظاهر حتى يعلق التكليف به، وإنما هو ضمائر بين العباد وربهم. فتعين أن إسناد الأمر إلى أصحاب هذه الصلة مقصود منه الثناء على المجاهدين وتحقير المبطئين، كما يقول القائل: ليس بعشك فادرجني. هذا تفسير الآية بوجه لا يعتريه إشكال. ودخل في قوله أو يغلب أصناف الغلبة على العدو بقتلهم أو أسرهم أو غنم أموالهم، وإنما اقتصر على القتل والغلبة في قوله فيقتل أو يغلب، ولم يزد أو يؤسر، إباية من أن يذكر لهم حالة ذميمة لا يرضاها الله للمؤمنين، وهي حالة الأسر، فسكت عنها لئلا يذكرها في معرض الترغيب. وإن كان للمسلم عليها أجر عظيم أيضا إذا بذل جهده في الحرب فغلب، إذ الحرب لا تخلو من ذلك، وليس بمأمور أن يلقي بيده إلى التهلكة إذا علم أنه لا يجدي عنه الاستبسال، فإن من منافع الإسلام استبقاء رجاله لدفاع العدو، والخطاب في قوله وما لكم لا تقاتلون التفات من طريق الغيبة، وهو طريق الموصول في قوله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إلى طريق المخاطبة. ومعنى ما لكم لا تقاتلون ما يمنعكم من القتال، وأصل التركيب أي شيء حق لكم في حال كونكم لا تقاتلون. فجملة لا تقاتلون حال من الضمير المجرور للدلالة على ما منه الاستفهام، والاستفهام إنكاري، أي لا شيء لكم في حال لا تقاتلون، والمراد أن الذي هو لكم هو أن تقاتلوا، فهو بمنزلة أمر، أي قاتلوا في سبيل الله، لا يصدكم شيء عن القتال. وقد تقدم قريب منه عند قوله تعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله في سورة البقرة، ومعنى في سبيل الله لأجل دينه ولمرضاته، فحرف فيه للتعليل، ولأجل المستضعفين أي لنفعهم ودفع المشركين عنهم، والمستضعفون الذين يعدهم الناس ضعفاء، فالسين والتاء للحسبان، وأراد بهم من بقي من المؤمنين بمكة من الرجال الذين منعهم المشركون من الهجرة بمقتضى الصلح الذي انعقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سفير قريش سهيل بن عمرو، إذ كان من الشروط التي انعقد عليها الصلح أن من جاء إلى مكة من المسلمين مرتدا عن الإسلام لا يرد إلى المسلمين، ومن جاء إلى المدينة فارا من مكة مؤمنا يرد إلى مكة، ومن المستضعفين الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. وأما النساء فهن ذوات الأزواج أو ولايا الأولياء المشركين اللائي يمنعهن أزواجهن وأولياؤهن من الهجرة، مثل أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس، فقد كن يؤذين ويحقرن. وأما الولدان فهم الصغار من أولاد المؤمنين والمؤمنات، فإنهم كانوا يألمون من مشاهدة تعذيب آبائهم وذويهم وإيذاء أمهاتهم وحاضناتهم. وعن ابن عباس أنه قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، والقتال في سبيل هؤلاء ظاهر لإنقاذهم من فتنة المشركين وإنقاذ الولدان من أن يشبوا على أحوال الكفر أو جهل الإيمان. والقرية هي مكة، وسألوا الخروج منها لما كدر قدسها من ظلم أهلها، أي ظلم الشرك وظلم المؤمنين، فكراهية المقام بها من جهة أنها صارت يومئذ دار شرك ومناوعة لدين الإسلام وأهله، ومن أجل ذلك أحلها الله لرسوله أن يقاتل أهلها. وقد قال عباس بن مرداس يفتخر باقتحام خيل قومه في زمرة المسلمين يوم فتح مكة، شهدنا مع النبي مسومات حنينا وهي دامية الحوامي، ووقعة خالد شهدت وحكت سنابكها على البلد الحرامي. وقد سألوا من الله وليا ونصيرا، إذ لم يكن لهم يومئذ ولي ولا نصير، فنصرهم الله بنبيه والمؤمنين يوم الفتح. وأشارت الآية إلى أن الله استجاب دعوتهم وهيأ لهم النصر بيد المؤمنين، فقال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي فجند الله لهم عاقبة النصر. ولذلك فرع عليه الأمر بقوله فقتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والطاغوت الأصنام، وتقدم تفسيره في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت في هذه السورة، وقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت سورة النساء الآية 60. والمراد بكيد الشيطان تدبيره، وهو ما يظهر على أنصاره من الكيد للمسلمين والتدبير لتأليب الناس عليهم. وأكد الجملة بمؤكدين إن وكان الزائدة الدالة على تقرر وصف الضعف لكيد الشيطان انتهى. تفسير الآية 77 و78 و79 من سورة النساء. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. تهيأ المقام للتذكير بحال فريق من المسلمين، اختلف أول حاله وآخره، فاستطرد هنا التعجيب من شأنهم على طريقة الاعتراض في أثناء الحث على الجهاد، وهؤلاء فريق يودون أن يؤذن لهم بالقتال، فلما كتب عليهم القتال في إبانه جبنوا، وقد علم معنى حرصهم على القتال قبل أن يعرض عليهم من قوله قيل لهم كفوا أيديكم، لأن كف اليد مراد منه ترك القتال، كما قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، والجملة معترضة بين جملة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والجمل التي بعدها وبين جملة فليقاتل في سبيل الله الآية، اقتضت اعتراضها مناسبة العبرة بحال هذا الفريق وتقلبها، فالذين قيل لهم ذلك هم جميع المسلمين، وسبب القول لهم هو سؤال فريق منهم، ومحل التعجيب إنما هو حال ذلك الفريق من المسلمين، ومعنى كتب عليكم القتال أنه كتب عليكم في عموم المسلمين القادرين، وقد دلت إذا الفجائية على أن هذا الفريق لم يكن تترقب منهم هذه الحالة، لأنهم كانوا يظهرون من الحريصين على القتال. قال جمهور المفسرين إن هذه الآية نزلت في طائفة من المسلمين كانوا لكوا بمكة من المشركين أذى شديدا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، واستأذنوه في قتال المشركين، فقال لهم إني أمرت بالعفو، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفرض الجهاد جبن فريق من جملة الذين استأذنوه في القتال، ففيهم نزلت الآية. والمروي عن ابن عباس أن من هؤلاء عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن الأسود وقدامة بن مضعون وأصحابهم، وعلى هذا فقوله كخشية الله أو أشد خشية مسوق مساق التوبيخ لهم، حيث رغبوا تأخير العمل بأمر الله بالجهاد لخوفهم من بأس المشركين، فالتشبيه جار على طريقة المبالغة، لأن حمل هذا الكلام على ظاهر الإخبار لا يلائم حالهم من فضيلة الإيمان والهجرة. وقال السدي الذين قيل لهم كفوا أيديكم قوم أسلموا قبل أن يفرض القتال، وسألوا أن يفرض عليهم القتال، فلما فرض القتال إذا فريق يخشون الناس. واختلف المفسرون في المعني بالفريق من قوله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس، فقيل هم فريق من الذين استأذنوا في مكة في أن يقاتلوا المشركين، وهذا قول ابن عباس وقتادة والكلبي، وهو ظاهر الآية، ولعل الذي حول عزمهم أنهم صاروا في أمن وسلامة من الإذلال والأذى، فزال عنهم الاضطرار للدفاع عن أنفسهم. وحكى القرطبي أنه قيل إن هذا الفريق هم المنافقون، وعلى هذا الوجه يتعين تأويل نظم الآية بأن المسلمين الذين استأذنوا في قتل المشركين وهم في مكة أنهم لما هاجروا إلى المدينة كرروا الرغبة في قتال المشركين، وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم تهدئتهم زمانا، وأن المنافقين تظاهروا بالرغبة في ذلك تمويها للنفاق، فلما كتب القتال على المسلمين جبن المنافقون، وهذا هو الملائم للإخبار عنهم بأنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وتأويل وصفهم بقوله منهم أي من الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وهذا مع غموضه هو الذي ينسجم مع أسلوب بقية الكلام في قوله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وما بعده كما سيأتي. أما على قول السدي فلا حاجة إلى تأويل الآية، فالاستفهام في قوله ألم ترى للتعجيب وقد تقدمت نظائره، والمتعجب منهم ليسوا هم جميع الذين قيل لهم في مكة كفوا أيديكم، بل فريق آخر من صفتهم أنهم يخشون الناس كخشية الله، وإنما علق التعجيب بجميع الذين قيل لهم باعتبار أن فريقا منهم حالهم كما وصف، فالتقدير ألم تر إلى فريق من الذين قيل لهم كفوا أيديكم، والقول في تركيب قوله كخشية الله أو أشد خشية كالقول في نظيره وهو قوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا في سورة البقرة، وقولهم ربنا لما كتبت علينا القتال إنما هو قولهم في نفوسهم على معنى عدم الاهتداء لحكمة تعليل الأمر بالقتال وظنهم أن ذلك بلوى، والأجل القريب مدة متأخرة ريثما يتم استعدادهم، مثل قوله فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، وقيل المراد من الأجل العمر بمعنى لولا أخرتنا إلى أن تنقضي آجالنا دون قتال، فيصير تمنيا لانتفاء فرض القتال، وهذا بعيد لعدم ملائمته لسياق الكلام، إذ ليس الموت في القتال غير الموت بالأجل، ولعدم ملائمته لوصف بقريب، لأن أجل المرء لا يعرف أقريب هو أم بعيد إلا إذا أريد تقليل الحياة كلها. وعلى كلا الوجهين فالقتال المشار إليه هنا هو أول قتال أمروا به، والآية ذكرتهم بذلك في وقت نزولها حين التهيؤ للأمر بفتح مكة. وقال السدي أريد بالفريق بعض من قبائل العرب دخلوا في الإسلام حديثا قبل أن يكون القتال من فرائضه، وكانوا يتمنون أن يقاتلوا، فلما كتب عليهم القتال جبنوا لضعف إيمانهم، ويكون القتال الذين خافوه هو غزوة مكة، وذلك أنهم خشوا بأس المشركين. انتهى. وقولهم ربنا لما كتبت علينا القتال يحتمل أن يكون قولا في نفوسهم، ويحتمل أنه مع ذلك قول بأفواههم، ويبدو هو المتعين إذا كان المراد بالفريق فريق المنافقين، فهم يقولون ربنا لما كتبت علينا القتال بألسنتهم علنا ليوقعوا الوهن في قلوب المستعدين له، وهم لا يعتقدون أن الله كتب عليهم القتال. وقال ابن جرير عن مجاهد نزلت في اليهود، وعليه تكون الآية مثالا ضربه الله للمسلمين الذين أوجب عليهم القتال تحذيرا لهم من الوقوع في مثل ذلك، فيكون على طريقة قوله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا، الآية في سورة البقرة، والرؤية بصرية، وهي على بعض الوجوه المروية بصرية حقيقية، وعلى بعضها بصرية تنزيلية للمبالغة في اشتهار ذلك، وانتصب خشية على التمييز لنسبة أشد كما تقدم في قوله تعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقد مر ما فيه في سورة البقرة. والجواب بقوله كل متاع الدنيا قليل جواب عن قولهم لولا أخرتنا إلى أجل قريب، سواء كان قولهم لسانيا وهو بين أم كان نفسيا، ليعلموا أن الله أطلع رسوله على ما تضمره نفوسهم، أي أن التأخير لا يفيد، والتعلق بالتأخير لاستبقاء الحياة لا يوازي حظ الآخرة، وبذلك يبطل ما أرادوا من الفتنة بقولهم لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وموقع قوله ولا تظلمون فتيلا موقع زيادة التوبيخ الذي اقتضاه قوله قل متاع الدنيا قليل، أي ولا تنقصون شيئا من أعماركم المكتوبة، فلا وجه للخوف وطلب تأخير فرض القتال. وعلى تفسير الأجل في لولا أخرتنا إلى أجل قريب بأجل العمر وهو الوجه المستبعد يكون معنى ولا تظلمون فتيلا تغليطهم في اعتقادهم أن القتل يعجل الأجل، فيقتضي أن يكون ذلك عقيدة للمؤمنين إن كانوا هم المخاطبين قبل رسوخ تفاصيل عقائد الإسلام فيهم، أو أن ذلك عقيدة المنافقين إن كانوا هم المخاطبين. وقيل معنى نفي الظلم هنا أنهم لا يظلمون بنقص ثواب جهادهم، فيكون موقعه موقع التشجيع لإزالة الخوف. ويكون نصبه على النيابة عن المفعول المطلق، وقيل معناه أنهم لا يظلمون بنقص أقل زمن من آجالهم، ويجيء على هذا التفسير أن يجعل تظلمون بمعنى تنقصون، كقوله تعالى ولم تظلم منه شيئا، أي كلتا الجنتين من أكلها، ويكون فتيلا مفعولا به، أي لا تنقصون من أعماركم ساعة، فلا موجب للجبن. وقرأ الجمهور ولا تظلمون بتاء الخطاب على أنه أمر الرسول أن يقوله لهم، وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب وخلف بياء الغيبة على أن يكون مما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغه إليهم. والفتيل تقدم آنفا عند قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، وجملة أينما تكون يدرككم الموت يجوز أن تكون من تمام القول المحكي بقوله قل متاع الدنيا قليل، وإنما لم تعطف على جملة متاع الدنيا قليل لاختلاف الغرضين، لأن جملة متاع الدنيا قليل وما عطف عليها تغليط لهم في طلب التأخير إلى أجل قريب، وجملة أينما تكون إلى آخره مسوقة لإشعارهم بأن الجبن هو الذي حملهم على طلب التأخير إلى أمد قريب، لأنهم توهموا أن مواقع القتال تدني الموت من الناس، ويحتمل أن يكون القول قد تم، وأن جملة أينما تكون توجه إليهم بالخطاب من الله تعالى أو توجه لجميع الأمة بالخطاب، فتكون على كلا الأمرين معترضة بين أجزاء الكلام، وأينما شرط يستغرق الأمكنة، ولو في قوله ولو كنتم في بروج وصلية. وقد تقدم تفصيل معناها واستعمالها عند قوله في سورة آل عمران فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. والبروج جمع برج، وهو البناء القوي والحصن، والمشيدة المبنية بالشيد وهو الجص، وتطلق على المرفوعة العالية لأنهم إذا أطالوا البناء بنوه بالجص، فالوصف به مراد به المعنى الكنائي. وقد يطلق البروج على منازل كواكب السماء كقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وقوله والسماء ذات البروج، وعن مالك أنه قال البروج هنا بروج الكواكب، أي ولو بلغتم السماء، وعليه يكون وصف مشيدة مجازا في الارتفاع وهو بعيد. قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يتعين على المختار مما روي في تعيين الفريق الذين ذكروا في قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم من أنهم فريق من المؤمنين المهاجرين أن يكون ضمير الجمع في قوله وإن تصبهم حسنة عائدا إلى المنافقين، لأنهم معلومون من المقام، ولسبق ذكرهم في قوله وإن منكم لمن ليبطئن، وتكون الجملة معطوفة عطف قصة على قصة، فإنما حكي في هذه الآية لا يليق إلا بالمنافقين، ويكون الغرض انتقل من التحريض على القتال إلى وصف الذين لا يستجيبون إلى القتال لأنهم لا يؤمنون بما يبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم من وعد الله بنصر المؤمنين. وأما على رواية السدي فيحتمل أن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا من قبائل العرب كانوا على شفا الشك، فإذا حل بهم سوء أو بؤس تطيروا بالإسلام فقالوا هذه الحالة السوء من شؤم الإسلام. وقد قيل إن بعض الأعراب كان إذا أسلم وهاجر إلى المدينة فنمت أنعامه ورفهت حاله حمد الإسلام، وإذا أصابه مرض أو موتان في أنعامه تطير بالإسلام فارتد عنه. ومنه حديث الأعرابي الذي أصابته الحمى في المدينة فاستقال من النبي صلى الله عليه وسلم بيعته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، انتهى. والقول المراد في قوله يقولون هذه من عند الله يقولون هذه من عندك هو قول نفسي، لأنهم لم يكونوا يجترئون على أن يقولوا ذلك علنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يظهرون الإيمان به، أو هو قول يقولونه بين إخوانهم من المنافقين يقولون هذه من عند محمد، فيكون الإتيان بكاف الخطاب من قبيل حكاية كلامهم بحاصل معناه على حسب مقام الحاكي والمحكي له، وهو وجه مطروق في حكاية كلام الغائب عن المخاطب إذا حكى كلامه لذلك المخاطب، ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، والمأمور به هو أن اعبدوا الله ربك وربهم انتهى. وورد أن قائل ذلك هم اليهود، فالضمير عائد على غير مذكور في الكلام السابق، لأن المعني به معروفون في وقت نزول الآية، وقديما قيل لأسلافهم وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، والمراد بالحسنة والسيئة هنا ما تعارفه العرب من قبل اصطلاح الشريعة، أعني الكائنة الملائمة والكائنة المنافرة، كقولهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة البقرة، وتعلق فعل الإصابة بهما دليل على ذلك. أما الحسنة والسيئة بالاصطلاح الشرعي أعني الفعل المثاب عليه والفعل المعاقب عليه، فلا محمل لهما هنا، إذ لا يكونان إصابتين ولا تعرف إصابتهما لأنهما اعتباران شرعيان. وقيل كان اليهود يقولون لما جاء محمد المدينة قلت الثمار وغلت الأسعار، فجعلوا كون الرسول بالمدينة هو المؤثر في حدوث السيئات، وأنه لولاه لكانت الحوادث كلها جارية على ما يلائمهم، ولذلك جاء في حكاية كلامهم بما يدل على أنهم أرادوا هذا المعنى، وهو كلمة عند في الموضعين هذه من عند الله هذه من عندك، إذ العندية هنا عندية التأثير التام بدليل التسوية في التعبير، فإذا كان ما جاء من عند الله معناه من تقديره وتأثير قدرته فكذلك مساويه، وهو ما جاء من عند الرسول. وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء، وهذا يقتضي أن فعل ذلك من مهاجرة العرب يقولونه إذا أرادوا الارتداد، وهم أهل جفاء وغلظة، فلعل فيهم من شافه الرسول بمثل قولهم هذه من عندك، ومعنى من عند الله في اعتقادهم أنه الذي ساقها إليهم وأتحفهم بها لما هو معتاده من الإكرام لهم، وخاصة إذا كان قائل ذلك اليهود، ومعنى من عندك أي من شؤم قدومك، لأن الله لا يعاملهم إلا بالكرامة، ولكنه صار يتخولهم بالإساءة لقصد أذى المسلمين، فتلحق الإساءة اليهود من جراء المسلمين على حد قوله واتقوا فتنة الآية. وقد علمه الله أن يجيب بأن كل من عند الله، لأنه لا معنى لكون شيء من عند الله إلا أنه الذي قدر ذلك وهيأ أسبابه، إذ لا يدفعهم إلى الحسنات مباشرة، وإن كان كذلك فكما أن الحسنة من عنده فكذلك السيئة بهذا المعنى، بقطع النظر عما أراده بالإحسان والإساءة، والتفرقة بينهما من هذه الجهة لا تصدر إلا من عقل غير منضبط التفكير، لأنهم جعلوا بعض الحوادث من الله وبعضها من غير الله، فلذلك قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي يكادون ألا يفقهوا حديثا، أي ألا يفقهوا كلام من يكلمهم، وهذا مدلول فعل كادا إذا وقع في سياق النفي كما تقدم في قوله وما كادوا يفعلون، والإصابة حصول حال أو ذات في ذات، يقال أصابه مرض وأصابته نعمة وأصابه سهم، وهي مشتقة من اسم الصوب الذي هو المطر، ولذلك كان ما يتصرف من الإصابة مشعرا بحصول مفاجئ أو قاهر. وبعد أن أمر الله رسوله بما يجيب به هؤلاء الضالين، علمه حقيقة التفصيل في إصابة الحسنة والسيئة من جهة تمحض النسبة إلى الله تعالى أو اختلاطها بالانتساب إلى العبد، فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ووجه الخطاب للرسول لأنه المبلغ عن الله، ولأن هذا الجواب لإبطال ما نسبه الضالون إليه من كونه مصدر السيئات التي تصيبهم. واعلم أن للحوادث كلها مؤثرا وسببا مقارنا وأدلة تنبئ عنها وعن عواقبها، فهذه ثلاثة أشياء لا تخلو عنها الحوادث كلها، سواء كانت غير اختيارية أم اختيارية كأفعال العباد. فالله قدر المنافع والمضار بعلمه وقدره، وخلق مؤثراتها وأسبابها، فهذا الجزء لله وحده لقوله: قل كل من عند الله. والله أقام بالألطاف الموجودات فأوجدها ويسر لها أسباب البقاء والانتفاع بما أودع فيها من العقول والإلهامات، وحفها كلها في سائر أحوالها بألطاف كثيرة، لولاها لما بقيت الأنواع، وساق إليها أصول الملائمة، ودفع عنها أسباب الآلام في الغالب. فالله لطيف بعباده، فهذا الجزء لله وحده لقوله: قل كل من عند الله. والله نصب الأدلة للناس على المنافع والمضار التي تكتسب بمختلف الأدلة الضرورية والعقلية والعادية والشرعية، وعلم طرائق الوصول إليها وطرائق الحيدة عنها، وأرشد إلى موانع التأثير لمن شاء أن يمانعها، وبعث الرسل وشرع الشرائع، فعلمنا بذلك كله أحوال الأشياء ومنافعها ومضارها وعواقب ذلك الظاهرة والخفية في الدنيا والآخرة، فأكمل المنة وأقام الحجة وقطع المعذرة، فهدى بذلك وحذر، إذ خلق العقول ووسائل المعارف ونماها بالتفكيرات والإلهامات، وخلق البواعث على التعليم والتعلم، فهذا الجزء أيضا لله وحده. وأما الأسباب المقارنة للحوادث الحسنة والسيئة والجانية لجناها حين تصيب الإنسان من الاهتداء إلى وسائل مصادفة المنافع والجهل بتلك الوسائل والإغضاء عن موانع الوقوع فيها في الخير والشر، فذلك بمقدار ما يحصله الإنسان من وسائل الرشاد وباختياره الصالح لاجتناء الخير، ومقدار ضد ذلك من غلبة الجهل أو غلبة الهوى، ومن الارتماء في المهالك بدون تبصر. وذلك جزء صغير في جانب الأجزاء التي قدمناها، وهذا الجزء جعل الله للإنسان حظا فيه ملكه إياه، فإذا جاءت الحسنة أحدا فإن مجيئها إياه بخلق الله تعالى لا محالة، مما لا صنعة للعبد فيه، أو بما أرشد الله به العبد حتى علم طريق اجتناء الحسنة أي الشيء الملائم، وخلق له استعداده لاختيار الصالح فيما له فيه اختيار من الأفعال النافعة حسب ما أرشده الله تعالى. فكانت المنة فيها لله وحده، إذ لولا لطفه وإرشاده وهديه لكان الإنسان في حيرة. فصح أن الحسنة من الله لأن أعظم الأسباب أو كلها منه، أما السيئة فإنها وإن كانت تأتي بتأثير الله تعالى، ولكن إصابة معظمها الإنسان يأتي من جهله أو تفريطه أو سوء نظره في العواقب أو تغليب هواه على رشده. وهنالك سيئات الإنسان من غير تسببه، مثل ما أصاب الأمم من خسف وأوبئة، وذلك نادر بالنسبة لأكثر السيئات، على أن بعضا منه كان جزاء على سوء فعل. فلا جرم كان الحظ الأعظم في إصابة السيئة الإنسان لتسببه مباشرة أو بواسطة، فصح أن يسند تسببها إليه، لأن الجزء الذي هو لله وحده منها هو الأقل. وقد فسر هذا المعنى ما ورد في الصحيح، ففي حديث الترمذي: لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو ما دونها إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر، انتهى. وشملت الحسنة والسيئة ما كان من الأعيان كالمطر والصواعق والثمرة والجراد، وما كان من الأعراض كالصحة وهبوب الصبا والربح في التجارة وأضدادها كالمرض والسموم المهلكة والخسارة، وفي هذا النوع كان سبب نزول هذه الآية. ويلحق بذلك ما هو من أفعال العباد كالطاعات النافعة للطائع وغيره، والمعاصي الضارة به وبالناس. وفي هذا الأمر جاء قوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وهو على نحو هذه الآية وإن لم تكن نازلة فيه. ولكون هذه القضية دقيقة الفهم نبه الله على قلة فهمهم للمعاني الخفية بقوله: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فقوله لا يكادون يجوز أن يكون جاريا على نظائره من اعتبار القلب، أي يكادون لا يفقهون، كما تقدم عند قوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون، فيكون فيه استبقاء عليهم في المذمة. ويجوز أن يكون على أصل وضع التركيب، أي لا يقاربون فهم الحديث الذي لا يعقله إلا الفطناء، فيكون أشد في المذمة. والفقه فهم ما يحتاج إلى إعمال فكر. قال الراغب: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، وهو أخص من العلم، وعرفه غيره بأنه إدراك الأشياء الخفية. انتهى. والخطاب في قوله ما أصابك خطاب للرسول، وهذا هو الأليق بتناسق الضمائر، ثم يعلم أن غيره مثله في ذلك. وقد شاع الاستدلال بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى على طريقة الشيخ أبي الحسن الأشعري لقوله: قل كل من عند الله، كما شاع استدلال المعتزلة بها على أن الله لا يخلق المعصية والشر لقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال أبو الحسن شبيب بن حيدرة المالكي في كتاب حز الغلاصم: إن الاحتجاج بها في كلا الأمرين جهل، لابتنائه على توهم أن الحسنة والسيئة هي الطاعة والمعصية، وليست كذلك. انتهى. وأنا أقول إن أهل السنة ما استدلوا بها إلا قولا بموجب استدلال المعتزلة بها على التفرقة بين اكتساب الخير والشر، على أن عموم معنى الحسنة والسيئة كما بينته آنفا يجعل الآية صالحة للاستدلال، وهو استدلال تقريبي، لأن أصول الدين لا يستدل فيها بالظواهر كالعموم. وجيء في حكاية قولهم: يقول هذه من عند الله، يقول هذه من عندك، بكلمة عند، للدلالة على قوة نسبة الحسنة إلى الله ونسبة السيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قالوا ما يفيد جزمهم بذلك الانتساب. ولما أمر الله رسوله أن يجيبهم قال: قل كل من عند الله، مشاكلة لقولهم وإعرابا عن التقدير الأزلي عند الله. وأما قوله ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فلم يؤت فيه بكلمة عند، إيماء إلى أن ابتداء مجيء الحسنة من الله ومجيء السيئة من نفس المخاطب ابتداء المتسبب لسبب الفعل، وليس ابتداء المؤثر في الأثر. وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا عطف على قوله ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، للرد على قولهم السيئة من عند محمد، أي أنك بعثت مبلغا شريعة وهادية، ولست مؤثرا في الحوادث، ولا تدل مقارنة الحوادث المؤلمة على عدم صدق الرسالة. فمعنى أرسلناك بعثناك، كقوله وأرسلنا الرياح ونحوه، وللناس متعلق بأرسلناك. وقوله رسولا حال من أرسلناك، والمراد بالرسول هنا معناه الشرعي المعروف عند أهل الأديان، وهو النبي المبلغ عن الله تعالى، فهو لفظ لقبي دال على هذا المعنى، وليس المراد به اسم المفعول بالمعنى اللغوي. ولذلك حسن مجيئه حالا مقيدة لأرسلناك لاختلاف المعنيين، أي بعثناك مبلغا لا مؤثرا في الحوادث ولا أمارة على وقوع الحوادث السيئة. وبهذا يزول إشكال مجيء هذا الحال غير مفيدة إلا التأكيد، حتى احتاجوا إلى جعل المجرور متعلقا برسوله، وأنه قدم عليه دلالة على الحصر باعتبار العموم المستفاد من التعريف، كما في الكشاف، أي لجميع الناس لا لبعضهم، وهو تكلف لا داعي إليه، وليس المقام مقام هذا الحصر. انتهى. تفسير الآية 80 والآية 81 من سورة النساء. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. هذه كالتكملة لقوله: وأرسلناك للناس رسولا، باعتبار ما تضمنه من رد اعتقادهم أن الرسول مصدر السيئات التي تصيبهم، ثم من قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله إلى آخره، المؤذن بأن بين الخالق وبين المخلوق فرقا في التأثير، وأن الرسالة معنى آخر، فاحترس بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، عن توهم السامعين التفرقة بين الله ورسوله في أمور التشريع، فأثبت أن الرسول في تبليغه إنما يبلغ عن الله، فأمره أمر الله، ونهيه نهي الله، وطاعته طاعة الله. وقد دل على ذلك كله قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لاحتمالها على إثبات كونه رسولا، واستلزامها أنه يأمر وينهى، وأن ذلك تبليغ لمراد الله تعالى، فمن كان على بينة من ذلك أو كان في غفلة فقد بين الله له اختلاف مقامات الرسول، ومن تولى أو أعرض واستمر على المكابرة فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي حارسا لهم ومسؤولا عن إعراضهم، وهذا تعريض بهم وتهديد لهم بأن صرفه عن الاشتغال بهم، فيعلم أن الله سيتولى عقابهم، والتولي حقيقته الانصراف والإدبار. وقد تقدم في قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، البقرة، وفي قوله: ما ولاهم عن قبلتهم، في سورة البقرة. واستعمل هنا مجازا في العصيان وعدم الإصغاء إلى الدعوة، ثم بين أنهم لضعف نفوسهم لا يعرضون جهرا بل يظهرون الطاعة، فإذا أمرهم الرسول أو نهاهم يقولون له طاعة، أي أمرنا طاعة، وهي كلمة يدلون بها على الامتثال، وربما يقال سمع وطاعة، فهو مصدر مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي أمرنا أو شأننا طاعة، كما في قوله: فصبر جميل، وليس هو نائبا عن المفعول المطلق الآتي بدلا من الفعل الذي يعدل عن نصبه إلى الرفع للدلالة على الثبات، مثل: قال سلام، إذ ليس المقصود هنا إحداث الطاعة، وإنما المقصود أننا سنطيع ولا يكون منا عصيان. ومعنى برزوا خرجوا، وأصل معنى البروز الظهور، وشاع إطلاقه على الخروج مجازا مرسلا، وبيت هنا بمعنى قدر أمرا في السر وأضمره، لأن أصل البيات هو فعل شيء في الليل، والعرب تستعير ذلك إلى معنى الإصرار، لأن الليل أكتم للسر، ولذلك يقولون: هذا أمر قضي بليل، أي لم يطلع عليه أحد. وقال الحارث بن حلزة: أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. وقال أبو سفيان: هذا أمر قضي بليل. وقال تعالى: لنبيتنه وأهله، أي لنقتلنهم ليلا. وقال: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وتاء المضارعة في غير الذي تقول للمؤنث الغائب، وهو الطائفة، ويجوز أن يراد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي غير الذي تقول لهم أنت، فيجيبون عنه بقولهم: طاعة. ومعنى والله يكتب ما يبيتون التهديد بإعلامهم أنه لن يفلتهم من عقابه، فلا يغرنهم تأخر العذاب مدة. وقد دل بصيغة المضارع في قوله يكتب على تجدد ذلك، وأنه لا يضاع منه شيء، وقوله فأعرض عنهم أمر بعدم الاكتراس بهم، وأنهم لا يخشى خلافهم، وأنه يتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي متوكلا عليه. ولا يتوكل على طاعة هؤلاء ولا يحزنه خلافهم. وقرأت جمهور بية طائفة بإظهار تاء بية من طاء طائفة، وقرأه أبو عمرو وحمزة ويعقوب وخلف بإدغام التاء في الطاء تخفيفا لقرب مخرجيهما، انتهى. تفسير الآية 82 من سورة النساء. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الفاء تفريع على الكلام السابق المتعلق بهؤلاء المنافقين أو الكفرة الصرحاء وبتوليهم المعرض بهم في شأنه بقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وبقولهم طاعة، ثم تدبير العصيان فيما وعدوا بالطاعة في شأنه. ولما كان ذلك كله أثرا من آثار استبطان الكفر أو الشك أو اختيار ما هو في نظرهم أولى مما أمروا به، وكان استمرارهم على ذلك مع ظهور دلائل الدين منبئا بقلة تفهمهم القرآن وضعف استفادتهم، كان المقام لتفريع الاستفهام عن قلة تفهمهم. فالاستفهام إنكاري للتوبيخ والتعجيب منهم في استمرار جهلهم مع توفر أسباب التدبير لديهم. تحدى الله تعالى هؤلاء بمعاني القرآن كما تحداهم بألفاظه لبلاغته، إذ كان المنافقون قد شكوا في أن القرآن من عند الله، فلذلك يظهرون الطاعة بما يأمرهم به. فإذا خرجوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا ما أمرهم به لعدم ثقتهم، ويشككون ويشكون إذا بدا لهم شيء من التعارض، فأمرهم الله تعالى بتدبر القرآن كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الآية سورة آل عمران. والتدبر مشتق من الدبر أي الظهر، اشتقوا من الدبر فعلا، فقالوا: تدبر إذا نظر في دبر الأمر أي في غائبه أو في عاقبته، فهو من الأفعال التي اشتقت من الأسماء الجامدة. والتدبر يتعدى إلى المتأمل فيه بنفسه، يقال تدبر الأمر، فمعنى يتدبرون القرآن يتأملون دلالته. وذلك يحتمل معنيين: أحدهما أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين، أي تدبر تفاصيله، وثانيهما أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله وأن الذي جاء به صادق. وسياق هذه الآيات يرجح حمل التدبر هنا على المعنى الأول، أي لو تأملوا وتدبروا هدى القرآن لحصل لهم خير عظيم، ولما بقوا على فتنتهم التي هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام. وكلا المعنيين صالح بحالهم، إلا أن المعنى الأول أشد ارتباطا بما حكي عنهم من أحوالهم. وقوله ولو كان من عند غير الله إلى آخره يجوز أن يكون عطفا على الجملة الاستفهامية، فيكونوا أمروا بالتدبر في تفاصيله وأعلموا بما يدل على أنه من عند الله، وذلك انتفاء الاختلاف منه، فيكون الأمر بالتدبر عاما. وهذا جزئي من جزئيات التدبر ذكر هنا انتهازا لفرصة المناسبة لغمرهم بالاستدلال على صدق الرسول، فيكون زائدا على الإنكار المسوق له الكلام تعرض له، لأنه من المهم بالنسبة إليهم إذ كانوا في شك من أمرهم. وهذا الإعراب أليق بالمعنى الأول من معنى التدبر هنا. ويجوز أن تكون الجملة حالا من القرآن ويكون قيدا للتدبر، أي ألا يتدبرون انتفاء الاختلاف منه، فيعلمون أنه من عند الله. وهذا أليق بالمعنى الثاني من معنى التدبر. ومما يستأنس به للإعراب الأول عدم ذكر هذه الزيادة في الآية المماثلة لهذه من سورة القتال، وهي قوله: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، إلى قوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه دقائق من تفسير الآية أهملها جميع المفسرين، انتهى. والاختلاف يظهر أنه أريد به اختلاف بعضه مع بعض، أي اضطرابه، ويحتمل أنه اختلافه مع أحوالهم، أي لوجدوا فيه اختلافا بين ما يذكره من أحوالهم وبين الواقع، فليكتفوا بذلك في العلم بأنه من عند الله، إذ كان يصف ما في قلوبهم وصف المطلع على الغيوب. وهذا استدلال وجيز وعجيب قصد منه قطع معذرتهم في استمرار كفرهم. ووصف الاختلاف بالكثير في الطرف الممتنع وقوعه بمدلول لو، ليعلم المتدبر أن انتفاء الاختلاف من أصله أكبر دليل على أنه من عند الله، وهذا القيد غير معتبر في الطرف المقابل لجواب لو، فلا يقدر ذلك الطرف مقيدا بقوله كثيرا، بل يقدر هكذا لكنه من عند الله فلا اختلاف فيه أصلا. انتهى. تفسير الآية 83 من سورة النساء. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عطف على جملة ويقولون طاعة، فضمير الجمع راجع إلى الضمائر قبله العائدة إلى المنافقين، وهو الملائم للسياق، ولا يعكر عليه إلا قوله وإلى أولي الأمر منهم، وسنعلم تأويله. وقيل الضمير هذا راجع إلى فريق من ضعفة المؤمنين ممن قلت تجربته وضعف جلده، وهو المناسب لقوله وإلى أولي الأمر منهم بحسب الظاهر، فيكون معاد الضمير محذوفا من الكلام اعتمادا على قرينة حال النزول، كما في قوله حتى توارد بالحجاب، والكلام مسوق مساق التوبيخ للمنافقين واللوم لمن يقبل مثل تلك الإذاعة من المسلمين الأغرار. ومعنى جاءهم أمر أي أخبروا به. قال امرؤ القيس: وذلك من نبأ جاءني. فالمجيء مجاز عرفي في سماع الأخبار مثل نظائره، وهي بلغ وانتهى إليه وأتاه. قال النابغة: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني. والأمر هنا بمعنى الشيء، وهو هنا الخبر بقرينة قوله أذاعوا به، ومعنى أذاعوا أفشوا، ويتعدى إلى الخبر بنفسه وبالباء، يقال أذاعه وأذاع به، فالباء لتوكيد اللصوق كما في وامسحوا برؤوسكم. والمعنى إذا سمعوا خبرا عن سرايا المسلمين من الأمن، أي الظفر الذي يوجب أمن المسلمين، أو الخوف وهو ما يوجب خوف المسلمين أي اشتداد العدو عليهم، بادروا بإذاعته. أو إذا سمعوا خبرا عن الرسول عليه السلام وعن الصحابة في تدبير أحوال المسلمين من أحوال الأمن أو الخوف، تحدثوا بتلك الأخبار في الحالين وأرجفوها بين الناس لقصد التثبيط عن الاستعداد إذا جاءت أخبار أمن حتى يؤخذ المؤمنون وهم غارون، وقصد التجبين إذا جاءت أخبار الخوف، واختلاق المعاذير للتهيئة للتخلف عن الغزو إذا استنفروا إليه. فحذر الله المؤمنين من مكائد هؤلاء، ونبه هؤلاء على دخيلتهم، وقطع معذرتهم في كيدهم بقوله ولو ردوه إلى الرسول إلى آخره، أي لولا أنهم يقصدون السوء لاستثبتوا الخبر من الرسول ومن أهل الرأي. وعلى القول بأن الضمير راجع إلى المؤمنين، فالآية عتاب للمؤمنين في هذا التسرع بالإذاعة، وأمرهم بإنهاء الأخبار إلى الرسول وقادة الصحابة ليضعوه مواضعه ويعلموهم محامله. وقيل كان المنافقون يخترقون الأخبار من الأمن أو الخوف، وهي مخالفة للواقع، ليظن المسلمون الأمن حين الخوف فلا يأخذوا حذرهم، أو الخوف حين الأمن فتضطرب أمورهم وتختل أحوال اجتماعهم. فكان دهماء المسلمين إذا سمعوا ذلك من المنافقين راج عندهم فأذاعوا به، فتم للمنافقين الدس وتمشت المكيدة. فلامهم الله وعلمهم أن ينهوا الأمر إلى الرسول وجلة أصحابه قبل إشاعته، ليعلموا كنه الخبر وحاله من الصدق أو الكذب، ويأخذوا لكل حالة حيطتها، فيسلم المؤمنون من مكر المنافقين الذي قصدوه. وهذا بعيد من قوله جاءهم. وعلى هذا فقوله لعلمه هو دليل جواب لو وعلته، فجعل عوضه وحذف المعلول، إذ المقصود لعلمه الذين يستنبطونه من أولي الأمر فلبينوه لهم على وجهه. ويجوز أن يكون المعنى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم ذلك المنافقون الذين اختلقوا الخبر فلخابوا، إذ يوقنون بأن حيلتهم لم تتمش على المسلمين، فيكون الموصول صادقا على المخترقين بدلالة المقام، ويكون ضمير منهم الثاني عائدا على المنافقين بقرينة المقام. والرد حقيقته إرجاع شيء إلى ما كان فيه من مكان أو يد، واستعمل هنا مجازا في إبلاغ الخبر إلى أولى الناس بعلمه، وأولو الأمر هم كبراء المسلمين وأهل الرأي منهم. فإن كان المتحدث عنهم المنافقين فوصف أولي الأمر بأنهم منهم جار على ظاهر الأمر وإرخاء العنان، أي أولو الأمر الذين يجعلون أنفسهم بعضهم. وإن كان المتحدث عنهم المؤمنين فالتبعيد ظاهر، والاستنباط حقيقته طلب النبط بالتحريك، وهو أول الماء الذي يخرج من البئر عند الحفر، وهو هنا مجاز في العلم بحقيقة الشيء ومعرفة عواقبه، وأصله مكنية. شبه الخبر الحادث بحفير يطلب منه الماء، وذكر الاستنباط تخييل، وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت حقيقة عرفية، فصار الاستنباط بمعنى التفسير والتبيين وتعدية الفعل إلى ضمير الأمر على اعتبار المعنى العرفي، ولولا ذلك لقيل يستنبطون منه كما هو ظاهر أو هو على نزع الخافض. وإذا جريت على احتمال كون يستنبطون بمعنى يختلقون كما تقدم، كانت يستنبطونه تبعية بأن شبه الخبر المختلق بالماء المحفور عنه، وأطلق يستنبطون بمعنى يختلقون، وتعدى الفعل إلى ضمير الخبر لأنه المستخرج، والعرب يكثرون الاستعارة من أحوال المياه كقولهم يصدر ويورد، وقولهم ضرب أخماسا لأسداس، وقولهم ينزع إلى كذا، وقوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، وقال عبدة بن الطبيب فحق لشاس من نداك ذنوب، ومنه قولهم تساجل القوم أصله من السجل وهو الدلو، وقال قيس بن الخطيم إذا ما اصطبحت أربعا خط مئزري وأتبعت دلوي في السماح رشاءها، فذكر الدلو والرشاء. وقال النابغة خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع، وقال ولولا أبو الشقراء ما زال ماتح يعالج خطافا بإحدى الجرائر، وقالوا أيضا انتهز الفرصة، والفرصة نوبة الشرب، وقالوا صدر القوم عن رأي فلان ووردوا على رأيه انتهى. وقوله منهم وصف للذين يستنبطونه، وهم خاصة أولي الأمر من المسلمين، أي يردونه إلى جماعة أولي الأمر فيفهمه الفاهمون من أولي الأمر، وإذا فهمه جميعهم فأجدر. وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته امتنان بإرشادهم إلى أنواع المصالح والتحذير من المكائد ومن حبائل الشيطان وأنصاره، واستثناء إلا قليلا من عموم الأحوال المؤذن بها لاتبعتم، أي إلا في أحوال قليلة. فإن كان المراد من فضل الله ورحمته ما يشمل البعثة فما بعدها، فالمراد بالقليل الأحوال التي تنساق إليها النفوس في بعض الأحوال بالوازع العقلي أو العادي، وإن أريد بالفضل والرحمة النصائح والإرشاد فالمراد بالقليل ما هو معلوم من قواعد الإسلام، ولك أن تجعله استثناء من ضمير لاتبعتم، أي إلا قليلا منكم. فالمراد من الاتباع اتباع مثل هذه المكائد التي لا تروج على أهل الرأي من المؤمنين انتهى. تفسير الآية 84 من سورة النساء. قال الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. تفريع على ما تقدم من الأمر بالقتال ومن وصف المثبطين عنه والمتذمرين منه. والذين يفتنون المؤمنين في شأنه، لأن جميع ذلك قد أفاد الاهتمام بأمر القتال والتحريض عليه، فتهيأ الكلام لتفريع الأمر به. ولك أن تجعل الفاء فصيحة بعد تلك الجمل الكثيرة، أي إذا كان كما علمت فقاتل في سبيل الله، وهذا عود على ما مضى من التحريض على الجهاد وما بينهما اعتراض. فالآية أوجبت على الرسول صلى الله عليه وسلم القتال، وأوجبت عليه تبليغ المؤمنين الأمر بالقتال وتحريضهم عليه، فعبر عنه بقوله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وهذا الأسلوب طريق من طرق الحث والتحريض لغير المخاطب، لأنه إيجاب القتال على الرسول، وقد علم إيجابه على جميع المؤمنين بقوله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فهو أمر للقدوة بما يجب اقتداء الناس به فيه. وبين لهم علة الأمر، وهي رجاء كف بأس المشركين، فعسى هنا مستعارة للوعد، والمراد بهم هنا كفار مكة، فالآيات تهيئة لفتح مكة. وجملة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا تذييل لتحقيق الرجاء أو الوعد، والمعنى أنه أشد بأسا إذا شاء إظهار ذلك. ومن دلائل المشيئة امتثال أوامره التي منها الاستعداد وترقب المسببات من أسبابها، والتنكيل عقاب يرتدع به رائيه فضلا عن الذي عوقب به. انتهى. تفسير الآية 85 من سورة النساء. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. استئناف فيه معنى التذييل والتعليل لقوله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وهو بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن جهاد المجاهدين بدعوته يناله منه نصيب عظيم من الأجر، فإن تحريضه إياهم وساطة بهم في خيرات عظيمة. فجاءت هذه الآية بهذا الحكم العام على عادة القرآن في انتهاز فرص الإرشاد، ويعلم من عمومها أن التحريض على القتال في سبيل الله من الشفاعة الحسنة، وأن سعي المثبطين للناس من قبيل الشفاعة السيئة. فجاءت هذه الآية إيذانا للفريقين بحالتهما، والمقصود مع ذلك الترغيب في التوسط في الخير والترهيب من ضده، والشفاعة الوساطة في إيصال خير أو دفع شر، سواء كانت بطلب من المنتفع أم لا. وتقدمت في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة في سورة البقرة، وفي الحديث اشفعوا فلتؤجروا، ووصفها بالحسنة وصف كاشف لأن الشفاعة لا تطلق إلا على الوساطة في الخير، وأما إطلاق الشفاعة على السعي في جلب شر فهو مشاكلة، وقرينتها وصفها بسيئة، إذ لا يقال شفعة للذي سعى بجلب سوء، والنصيب الحظ من كل شيء خيرا كان أو شرا. وتقدم في قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا في سورة البقرة، والكفل بكسر الكاف وسكون الفاء الحظ كذلك، ولم يتبين لي وجه اشتقاقه بوضوح، ويستعمل الكفل بمعنى المثل، فيؤخذ من التفسيرين أن الكفل هو الحظ المماثل لحظ آخر. وقال صاحب اللسان لا يقال هذا كفل فلان حتى يكون قد هيئ لغيره مثله، ولم يعز هذا، ونسبه الفخر إلى ابن المظفر، ولم يذكر ذلك أحد غير هذين فيما علمت، ولعله لا يساعد عليه الاستعمال. وقد قال الله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، وهل يحتج بما قاله ابن المظفر؟ وابن المظفر هو محمد بن الحسن ابن المظفر الحاتمي الأديب معاصر المتنبي. وفي مفردات الراغب أن الكفل هو الحظ من الشر والشدة، وأنه مستعار من الكفل وهو الشيء الرديء. فالجزاء في جانب الشفاعة الحسنة بأنه نصيب، إيماء إلى أنه قد يكون له أجر أكثر من ثواب من شفع عنده. وجملة وكان الله على كل شيء مقيتا تذييل لجملة من يشفع شفاعة حسنة الآية، لإفادة أن الله يجازي على كل عمل بما يناسبه من حسن أو سوء، والمقيت الحافظ والرقيب والشاهد والمقتدر، وأصله عند أبي عبيدة الحافظ، وهو اسم فاعل من أقاتة إذا أعطى القوت، فوزنه مفعل وعينه واو، واستعمل مجازا في معاني الحفظ والشهادة بعلاقة اللزوم، لأن من يقيت أحدا فقد حفظه من الخصاصة أو من الهلاك، وهو هنا مستعمل في معنى الاطلاع أو مضمن معناه، كما ينبئ عنه تعديته بحرف على. ومن أسماء الله تعالى المقيت، وفسره الغزالي بموصل الأقوات، فيؤول إلى معنى الرزاق، إلا أنه أخص، وبمعنى المستولي على الشيء القادر عليه. وعليه يدل قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، فيكون راجعا إلى القدرة والعلم. انتهى. تفسير الآية 86 من سورة النساء. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. عطف على جملة من يشفع شفاعة حسنة باعتبار ما قصد من الجملة المعطوفة عليها، وهو الترغيب في الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السيئة، وذلك يتضمن الترغيب في قبول الشفاعة الحسنة ورد الشفاعة السيئة. وإذ قد كان من شأن الشفيع أن يدخل على المستشفع إليه بالسلام استئناسا له لقبول الشفاعة، فالمناسبة في هذا العطف هي أن الشفاعة تقتضي حضور الشفيع عند المشفوع إليه، وأن صفة تلقي المشفوع إليه للشفيع تؤذن بمقدار استعداده لقبول الشفاعة، وأن أول بوادر اللقاء هو السلام ورده، فعلم الله المسلمين أدب القبول واللقاء في الشفاعة وغيرها، وقد كان للشفاعات عندهم شأن عظيم. وفي الحديث مر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون فيه؟ قالوا هذا جدير إن شفع أن يشفع. الحديث حتى إذا قبل المستشفع إليه الشفاعة كان قد طيب خاطر الشفيع، وإذا لم يقبل كان في حسن التحية مرضاة له على الجملة، وهذا دأب القرآن في انتهاز فرص الإرشاد والتأديب. وبهذا البيان تنجلي عنك الحيرة التي عرضت في توجيه انتظام هذه الآية مع سابقتها، وتستغني عن الالتجاء إلى المناسبات الضعيفة التي صاروا إليها. وقد دل قوله فحيوا بأحسن منها على الأمر برد السلام ووجوب الرد، لأن أصل صيغة الأمر أن يكون للوجوب على مقتضى مذهب الجمهور في محمل صيغة الأمر، ولذلك اتفق الفقهاء على وجوب رد السلام، ثم اختلفوا إذا كان المسلم عليهم جماعة هل يجب الرد على كل واحد منهم؟ فقال مالك هو واجب على الجماعة وجوب الكفاية، فإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم. وورد في ذلك حديث صحيح على أنه إذا كانت الجماعة كثيرة يصير رد الجميع غوغاء. وقال أبو حنيفة الرد فرض على كل شخص من الجماعة بعينه، ولعل دليله في ذلك القياس، ودل قوله وإذا حييتم بتحية على أن ابتداء السلام شيء معروف بينهم، ودليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وسيأتي في سورة النور. وأفاد قوله بأحسن منها أو ردوها التخيير بين الحالين، ويعلم من تقديم قوله بأحسن منها أن ذلك أفضل. وحي أصله في اللغة دعا له بالحياة، ولعله من قبيل النحت من قول القائل حياك الله أي وهب لك طول الحياة، فيقال للملك حياك الله. ولذلك جاء في دعاء التشهد التحيات لله أي هو مستحقها لا ملوك الناس. وقال النابغة يحيون بالريحان يوم السباسبي أي يحيون مع تقديم الريحان في يوم عيد الشعانين. وكانت التحية خاصة بالملوك بدعاء حياك الله غالبا، فلذلك أطلقوا التحية على الملك في قول زهير بن جناب الكلبي ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، يريد أنه بلغ غاية المجد سوى الملك، وهو الذي عناه المعري بقوله تحية كسرى في الثناء وتبعي لربعك لا أرضى تحية أربعي. وهذه الآية من آداب الإسلام علم الله بها أن يرد على المسلم بأحسن من سلامه أو بما يماثله ليبطل ما كان بين الجاهلية من تفاوت السادة والدهماء، وتكون التحية أحسن بزيادة المعنى. فلذلك قالوا في قوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام إن تحية إبراهيم كانت أحسن، إذ عبر عنها بما هو أقوى في كلام العرب، وهو رفع المصدر للدلالة على الثبات وتناسي الحدوث المؤذن به نصب المصدر، وليس في لغة إبراهيم مثل ذلك، ولكنه من بديع الترجمة. ولذلك جاء في تحية الإسلام السلام عليكم، وفي ردها وعليكم السلام، لأن تقديم الظرف فيه للاهتمام بضمير المخاطب. وقال بعض الناس إن الواو في رد السلام تفيد معنى الزيادة، فلو كان المسلم بلغ غاية التحية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا قال الراد وعليكم السلام إلى آخره كان قد ردها بأحسن منها بزيادة الواو، وهذا وهم. ومعنى ردوها ردوا مثلها، وهذا كقولهم عندي درهم ونصفه، لظهور التعذر رد ذات التحية. وقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، فعاد ضمير وهو وهاء يرثها إلى اللفظين لا إلى الذاتين، ودل الأمر على وجوب رد السلام، ولا دلالة في الآية على حكم الابتداء بالسلام، فذلك ثابت بالسنة للترغيب فيه. وقد ذكروا أن العرب كانوا لا يقدمون اسم المسلم عليه المجرور بعلى في ابتداء السلام إلا في الرثاء، في مثل قول عبدة بن الطيب عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، وفي قول الشماخ عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق يرثي عثمان بن عفان أو عمر بن الخطاب. روى أبو داود أن جابر بن سليم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك السلام يا رسول الله، فقال له إن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك، انتهى. والتذييل بقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا لقصد الامتنان بهذه التعليمات النافعة، والحسيب العليم، وهو صفة مشبهة من حسب بكسر السين الذي هو من أفعال القلب، فحول إلى فعل بضم عينه لما أريد به أن العلم وصف ذاتي له، وبذلك نقصت تعديته فاقتصر على مفعول واحد، ثم ضمن معنى المحصي فعدي إليه بعلى. ويجوز كونه من أمثلة المبالغة، قيل الحسيب هنا بمعنى المحاسب كالأكيل والشريب، فعلى كلامهم يكون التذييل وعدا بالجزاء على قدر فضل رد السلام أو بالجزاء السيء على ترك الرد من أصله. وقد أكد وصف الله بحسيب بمؤكدين، حرف إن وفعل كان الدال على أن ذلك وصف مقرر أزلي، انتهى. تفسير الآية 87 من سورة النساء. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. استئناف ابتدائي جمع تمجيد الله وتهديدا وتحذيرا من مخالف أمره، وتقريرا للإيمان بيوم البعث، وردا لإشراك بعض المنافقين وإنكارهم البعث. فاسم الجلالة مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو معترضة بين المبتدأ وخبره لتمجيد الله، وجملة لا يجمعنكم جواب قسم محذوف واقع جميعه موقع الخبر عن اسم الجلالة، وأكد هذا الخبر بلام القسم ونون التوكيد وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوية تحقيق هذا الخبر إبطالا لإنكار الذين أنكروا البعث. ومعنى لا ريب فيه نفي أن يتطرقه جنس الريب والشك أي في مجيئه، والمقصود لا ريب حقيقيا فيه، أو أن ارتياب المرتابين لوهنه نزل منزلة الجنس المعدوم والاستفهام عن أن يكون أحد أصدق من الله هو استفهام إنكاري، وحديثا تمييز لنسبة فعل التفضيل. انتهى. تفسير الآية 88 من سورة النساء. قال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. تفريع عن أخبار المنافقين التي تقدمت، لأن ما وصف من أحوالهم لا يترك شكا عند المؤمنين في خبث طويتهم وكفرهم، أو هو تفريع عن قوله ومن أصدق من الله حديثا. وإذ قد حدث الله عنهم بما وصف من سابق الآي فلا يحق التردد في سوء نواياهم وكفرهم. فموقع الفاء هنا نظير موقع الفاء في قوله فقاتل في سبيل الله في سورة النساء، والاستفهام للتعجيب واللوم، والتعريف في المنافقين للعهد، وفئتين حال من الضمير المجرور باللام، فهي قيد لعامله الذي هو التوبيخ. فعلم أن محل التوبيخ هو الانقسام في المنافقين متعلق بفئتين لتأويله بمعنى منقسمين، ومعناه في شأن المنافقين، لأن الحكم لا يتعلق بذوات المنافقين، والفئة الطائفة وزنها فلة مشتقة من الفيء وهو الرجوع، لأنهم يرجع بعضهم إلى بعض في شؤونهم، وأصلها فيء، فحذفوا الياء من وسطه لكثرة الاستعمال وعوضوا عنها الهاء. وقد علم أن الانقسام إلى فئتين ما هو إلا انقسام في حالة من حالتين، والمقام للكلام في الإيمان والكفر، أي فما لكم بين مكفر لهم ومبرر، وفي إجراء أحكام الإيمان أو الكفر عليهم. قيل نزلت هذه الآية في المنخزلين يوم أحد. عبد الله بن أبي وأتباعه اختلف المسلمون في وصفهم بالإيمان أو الكفر بسبب فعلتهم تلك. وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال: رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فريقين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة، أي ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جريا على ظاهر حالهم من إظهار الإسلام. فتكون الآية لبيان أنه ما كان ينبغي التردد في أمرهم، وعن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة أظهروا الإيمان وهاجروا إلى المدينة، ثم استأذنوا في الرجوع إلى مكة ليأتوا ببضاعة يتجرون فيها، وزعموا أنهم لم يزالوا مؤمنين، فاختلف المسلمون في شأنهم أهم مشركون أم مسلمون. وبينه ما روي عن ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا من أهل مكة يبطنون الشرك ويظهرون الإسلام للمسلمين، ليكونوا في أمن من تعرض المسلمين لهم بحرب في خروجهم في تجارات أو نحوها، وأنه قد بلغ المسلمين أنهم خرجوا من مكة في تجارة، فقال فريق من المسلمين نركب إليهم فنقاتلهم، وقال فريق كيف نقتلهم وقد نطقوا بالإسلام، فاختلف المسلمون في ذلك. ولم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من الفريقين حتى نزلت الآية. وعن الضحاك نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة ولم يهاجروا، وكانوا يظاهرون المشركين على المسلمين، وهم الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم الآية. وأحسب أن هؤلاء الفرق كلهم كانوا معروفين وقت نزول الآية، فكانوا مثلا لعمومها، وهي عامة فيهم وفي غيرهم من كل من عرف بالنفاق يومئذ من أهل المدينة ومن أهل مكة. والظاهر أن الآية نزلت بعد أن فات وقت قتالهم لقصد عدم التعرض لهم وقت خروجهم، استدراجا لهم إلى يوم فتح مكة. وعلى جميع الاحتمالات فموقع الملام هو الخطأ في الاجتهاد لضعف دليل المخطئين، لأن دلائل كفر المتحدث عنهم كانت ترجح على دليل إسلامهم الذي هو مجرد النطق بكلمة الإسلام مع التجرد عن إظهار موالاة المسلمين. وهذه الآية دليل على أن المجتهد إذا استند إلى دليل ضعيف ما كان من شأنه أن يستدل به العالم لا يكون بعيدا عن الملام في الدنيا، على أنه أخطأ فيما لا يخطئ أهل العلم في مثله، وجملة والله أركسهم بما كسبوا حالية، أي إن كنتم اختلفتم فيهم فالله قد ردهم إلى حالهم السوء، لأن معنى أركس رد إلى الركس، والركس قريب من الرجس، وفي حديث الصحيح في الروث إن هذا ركس، وقيل معنى أركس نكس، أي رد ردا شنيعا، وهو مقارب للأول، وقد جعل الله ردهم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم وقلة إخلاصهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأعمال تتوالد من جنسها، فالعمل الصالح يأتي بزيادة الصالحات، والعمل السيء يأتي بمنتهى المعاصي، ولهذا تكرر في القرآن الإخبار عن كون العمل سببا في بلوغ الغايات من جنسه، وقوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله استئناف بياني نشأ عن اللوم والتعجيب الذي في قوله فما لكم في المنافقين فئتين، لأن السامعين يترقبون بيان وجه اللوم ويتساءلون عماذا يتخذون نحو هؤلاء المنافقين، وقد دل الاستفهام الإنكاري المشوب باللوم على جملة محذوفة هي محل الاستئناف البياني، وتقديرها إنهم قد أضلهم الله، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، بناء على أن قوله والله أركسهم ليس المراد منه أنه أضلهم، بل المراد منه أساء حالهم، وسوء الحال أمر مجمل يفتقر إلى البيان، فيكون فصل الجملة فصل الاستئناف، وإن جعلت معنى والله أركسهم أنه ردهم إلى الكفر كانت جملة أتريدون استئنافا ابتدائيا، ووجه الفصل أنه إقبال على اللوم والإنكار بعد جملة والله أركسهم التي هي خبرية، فالفصل لكمال الانقطاع لاختلاف الغرضين انتهى. تفسير الآية 89 من سورة النساء. قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الأظهر أن ضمير ود عائد إلى المنافقين في قوله فما لكم في المنافقين فئتين، فضح الله هذا الفريق فأعلم المسلمين بأنهم مضمرون الكفر وأنهم يحاولون رد من يستطيعون رده من المسلمين إلى الكفر، وعليه فقوله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله إن حمل على ظاهر المهاجرة لا يناسب إلا ما تقدم في سبب النزول عن مجاهد وابن عباس، ولا يناسب ما في الصحيح عن زيد بن ثابت، فتعين تأويل المهاجرة بالجهاد في سبيل الله، فالله نهى المسلمين عن ولايتهم إلى أن يخرجوا في سبيل الله في غزوة تقع بعد نزول الآية، لأن غزوة أحد التي انخزل عنها عبد الله بن أبي وأصحابه قد مضت قبل نزول هذه السورة، وما أبلغ التعبير في جانب محاولة المؤمنين بالإرادة في قوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله، وفي جانب محاولة المنافقين بالود، لأن الإرادة ينشأ عنها الفعل، فالمؤمنون يستقربون حصول الإيمان من المنافقين، لأن الإيمان قريب من فطرة الناس، والمنافقون يعلمون أن المؤمنين لا يرتدون عن دينهم ويرون منهم محبتهم إياه، فلم يكن طلبهم تكفير المؤمنين إلا تمنيا، فعبر عنه بالود المجرد. وجملة فتكونون سواء تفيد تأكيد مضمون قوله كما كفروا، قصد منها تحذير المسلمين من الوقوع في حبالة المنافقين، وقوله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله أقام الله للمسلمين به علامة على كفر المتظاهرين بالإسلام حتى لا يعود بينهم الاختلاف في شأنهم، وهي علامة بينة، فلم يبق من النفاق شيء مستور إلا نفاق منافق المدينة. والمهاجرة في سبيل الله هي الخروج من مكة إلى المدينة بقصد مفارقة أهل مكة، ولذلك قال في سبيل الله أي لأجل الوصول إلى الله، أي إلى دينه الذي أراده، وقوله فإن تولوا أي أعرضوا عن المهاجرة، وهذا إنذار لهم قبل مؤاخذتهم، إذ المعنى فأبلغوهم هذا الحكم، فإن أعرضوا عنه ولم يتقبلوه فخذوهم وقتلوهم، وهذا يدل على أن من صدر منه شيء يحتمل الكفر لا يؤاخذ به حتى يتقدم له ويعرف بما صدر منه ويعذر إليه، فإن التزمه يؤاخذ به ثم يستتاب، وهو الذي أفتى به سحنون. والولي الموالي الذي يضع عنده مولاه سره ومشورته، والنصير الذي يدافع عن وليه ويعينه. انتهى. تفسير الآية 90 من سورة النساء. قال الله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الاستثناء من الأمر في قوله فخذوهم وقتلوهم، أي إلا الذين آمنوا ولم يهاجروا، أو إلا الذين ارتدوا على أدبارهم إلى مكة بعد أن يهاجروا، وهؤلاء يصلون إلى قوم ممن عاهدوكم، فلا تتعرضوا لهم بالقتل لئلا تنقضوا عهودكم المنعقدة مع قومهم. ومعنى يصلون ينتسبون، مثل معنى اتصل في قول أحد بني نبهان: ألا بلغ خلتي راشدا وصنوي قديما إذا ما اتصل، أي انتسب. ويحتمل أن يكون بمعنى التحق، أي إلا الذين يلتحقون بقوم بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون في عهدهم، فعلى الاحتمال الأول هم من المعاهدين أصالة، وعلى الاحتمال الثاني هم كالمعاهدين، لأن معاهد المعاهد كالمعاهد. والمراد بالذين يصلون قوم غير معينين، بل كل من اتصل بقوم لهم عهد مع المسلمين. ولذلك قال مجاهد: هؤلاء من القوم الذين نزل فيهم، فما لكم في المنافقين فئتين. انتهى. وأما قوله إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فالمراد به القبائل التي كان لهم عهد مع المسلمين. قال مجاهد: لما نزلت فما لكم في المنافقين فئتين الآية، خاف أولئك الذين نزلت فيهم، فذهبوا ببضائعهم إلى هلال بن عويمر الأسلمي، وكان قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يعينه ولا يعين عليه، وأن من لجأ إلى هلال من قومه وغيرهم فله من الجوار مثل ما له. وقيل: أريد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق خزاعة. وقيل: بنو بكر بن زيد مناه، كانوا في صلح وهدنة مع المسلمين ولم يكونوا آمنوا يومئذ. وقيل: هم بنو مدلج، إذ كان سراقة بن مالك المدلجي قد عقد عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه بني مدلج بعد يوم بدر، على ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم إن أسلمت قريش أسلموا، وإن لم تسلم قريش فهم لا يسلمون، لئلا تخشن قلوب قريش عليهم. والأولى أن جميع هذه القبائل مشمول للآية. ومعنى أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم إلى آخره، أو جاءوا إلى المدينة مهاجرين، ولكنهم شرطوا ألا يقاتلوا مع المؤمنين قومهم فاقبلوا منهم ذلك، وكان هذا رخصة لهم أول الإسلام، إذ كان المسلمون قد هادنوا قبائل من العرب تألفا لهم ولمن دخل في عهدهم، فلما قوي الإسلام صار الجهاد مع المؤمنين واجبا على كل من يدخل في الإسلام. أما المسلمون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن أسلموا ولم يشترطوا هذا الشرط فلا تشملهم الرخصة، وهم الذين قاتلوا مشركي مكة وغيرها. وقرأ الجمهور حصرت بصيغة فعل المضي المقترن بتاء تأنيث الفعل، وقرأه يعقوب حصرة بصيغة الصفة وبهاء تأنيث الوصف في آخره منصوبة منونة، وحصرت بمعنى ضاقت وحرجت، وأن يقاتلوكم مجرور بحذف عن، أي ضاقت عن قتالكم، لأجل أنهم مؤمنون لا يرضون قتال إخوانهم وعن قتال قومهم لأنهم من نسب واحد، فعظم عليهم قتالهم. وقد دل قوله حصرت صدورهم على أن ذلك عن صدق منهم، وأريد بهؤلاء بنو مدلج عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد عذرهم الله بذلك إذ صدقوا. وبين الله تعالى للمؤمنين فائدة هذا التسخير الذي سخر لهم من قوم قد كانوا أعداء لهم، فصاروا سلما يودونهم ولكنهم يأبون قتال قومهم، فقال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. ولذلك أمر الله المؤمنين بكف أيديهم عن هؤلاء إن اعتزلوهم ولم يقاتلوهم، وهو معنى قوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي إذنا بعد إذن أمر المؤمنين بقتال غيرهم حيث وجدوهم. والسبيل هنا مستعار لوسيلة المؤاخذة، ولذلك جاء في خبره بحرف الاستعلاء دون حرف الغاية، وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل في سورة براءة. انتهى. تفسير الآية 91 من سورة النساء. قال الله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هؤلاء فريق آخر لا سعي لهم إلا في خويصتهم ولا يعبؤون بغيرهم، فهم يظهرون المودة للمسلمين ليأمنوا غزوهم، ويظهرون الود لقومهم ليأمنوا غائلتهم، وما هم بمخلصين الود لأحد الفريقين. ولذلك وصفوا بإرادة أن يأمنوا من المؤمنين ومن قومهم، فلا هم لهم إلا حظوظ أنفسهم، يلتحقون بالمسلمين في قضاء لبانات لهم فيظهرون الإيمان ثم يرجعون إلى قومهم فيرتدون إلى الكفر، وهو معنى قوله كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. وقد مر بيان معنى أركسوا قريبا، وهؤلاء هم غطفان وبنو أسد ممن كانوا حول المدينة قبل أن يخلص إسلامهم، وبنو عبد الدار من أهل مكة كانوا يأتون المدينة فيظهرون الإسلام ويرجعون إلى مكة فيعبدون الأصنام. وأمر الله المؤمنين في معاملة هؤلاء ومعاملة الفريق المتقدم في قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أمر واحد، وهو تركهم إذا تركوا المؤمنين وسالموهم، وقتالهم إذا ناصبوهم العداء. إلا أن الله تعالى جعل الشرط المفروض بالنسبة إلى الأولين أنهم يعتزلون المسلمين ويلقون إليهم السلم ولا يقاتلونهم، وجعل الشرط المفروض بالنسبة إلى هؤلاء أنهم لا يعتزلون المسلمين ولا يلقون إليهم السلم ولا يكفون أيديهم عنهم، نظرا إلى الحالة المترقبة من كل فريق من المذكورين، وهو افتنان بديع لم يبق معه اختلاف في الحكم، ولكن صرح باختلاف الحالين وبوصف ما في ضمير الفريقين. والوجدان في قوله ستجدون آخرين بمعنى العثور والاطلاع، أي ستطلعون على قوم آخرين، وهو من استعمال وجد، ويتعدى إلى مفعول واحد، فقوله يريدون جملة في موضع الحال، وسيأتي بيان تصاريف استعمال الوجدان في كلامهم عند قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا في سورة المائدة، وجيء باسم الإشارة في قوله وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا لزيادة تمييزهم. والسلطان المبين هو الحجة الواضحة الدالة على نفاقهم، فلا يخشى أن ينسب المسلمون في قتالهم إلى اعتداء وتفريق الجامعة. تفسير الآية 92 من سورة النساء. قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. انتقال الغرض يعيد نشاط السامع بتفنن الأغراض، فانتقل من تحديد أعمال المسلمين مع العدو إلى أحكام معاملة المسلمين بعضهم مع بعض، من وجوب كف عدوان بعضهم على بعض. والمناسبة بين الغرض المنتقل منه والمنتقل إليه أنه قد كان الكلام في قتال المتظاهرين بالإسلام الذين ظهر نفاقهم، فلا جرم أن تتشوف النفس إلى حكم قتل المؤمنين الخلص، وقد روي أنه قد حدث حادث قتل مؤمن خطأ بالمدينة ناشئ عن حزازات أيام القتال في الشرك، أخطأ فيه القاتل إذ ظن المقتول كافرا، وحادث قتل مؤمن عمدا ممن كان يظهر الإيمان. والحادث المشار إليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وأن هذه الآيات نزلت في ذلك، فتزداد المناسبة وضوحا، لأن هذه الآية تصير كالمقدمة لما ورد بعدها من الأحكام في القتل. هول الله تعالى أمر قتل المسلم أخاه المسلم وجعله في حيز ما لا يكون، فقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فجاء بصيغة المبالغة في النفي، وهي صيغة الجحود، أي ما وجد لمؤمن أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ، أو أن يقتل قتلا من القتل إلا قتل الخطأ. فكان الكلام حصرا، وهو حصر ادعائي مراد به المبالغة، كأن صفة الإيمان في القاتل والمقتول تنافي الاجتماع مع القتل في نفس الأمر منافاة الضدين، لقصد الإيذان بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا فقد سلب عنه الإيمان، وما هو بمؤمن، على نحو: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فتكون هذه الجملة مستقلة عما بعدها غير مراد بها التشريع، بل هي كالمقدمة للتشريع لقصد تفضيع حال قتل المؤمن المؤمن قتلا غير خطأ، وتكون خبرية لفظا ومعنى، ويكون الاستثناء حقيقيا من عموم الأحوال، أي ينتفي قتل المؤمن مؤمنا في كل حال إلا في حال عدم القصد، وهذا أحسن ما يبدو في معنى الآية. ولك أن تجعل قوله وما كان لمؤمن خبرا مرادا به النهي، استعمل المركب في لازم معناه على طريقة المجاز المرسل التمثيلي، وتجعل قوله إلا خطأ ترشيحا للمجاز على نحو ما قررناه في الوجه الأول، فيحصل التنبيه على أن صورة الخطأ لا يتعلق بها النهي، إذ قد علم كل أحد أن الخطأ لا يتعلق به أمر ولا نهي، يعني إن كان نوع من قتل المؤمن مأذونا فيه للمؤمن فهو قتل الخطأ، وقد علم أن المخطئ لا يأتي فعله قاصدا امتثالا ولا عصيانا، فرجع الكلام إلى معنى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا قتلا تتعلق به الإرادة والقصد بحال أبدا، فتكون الجملة مبدأ التشريع وما بعدها كالتفصيل لها. وعلى هذين الوجهين لا يشكل الاستثناء في قوله إلا خطأ، وذهب المفسرون إلى أن ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا مراد به النهي، أي خبر في معنى الإنشاء، فالتجأوا إلى أن الاستثناء منقطع بمعنى لكن، فرارا من اقتضاء مفهوم الاستثناء إباحة أن يقتل مؤمن مؤمنا خطأ، وقد فهمت أنه غير متوهم هنا، وإنما جيء بالقيد في قوله ومن قتل مؤمنا خطأ، لأن قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ مراد به ادعاء الحصر أو النهي كما علمت، ولو كان الخبر على حقيقته لاستغنى عن القيد لانحصار قتل المؤمن بمقتضاه في قتل الخطأ، فيستغنى عن تقييده به. روى الطبري والواحدي في سبب نزول هذه الآية أن عياش بن أبي ربيعة المخزومي كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخا أبي جهل لأمه، فخرج أبو جهل وأخوه الحارث بن هشام والحارث بن زيد بن أبي أنيسة خرجوا في طلبه، فأتوه بالمدينة وقالوا له: إن أمك أقسمت ألا يظلها بيت حتى تراك، فارجع معنا حتى تنظر إليك ثم ارجع. وأعطوه موثقا من الله ألا يهيجوه وألا يحول بينه وبين دينه، فخرج معهم. فلما جاوزوا المدينة أوثقوه ودخلوا به مكة، وقالوا له لا نحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. وكان الحارث بن زيد يجلده ويعذبه، فقال عياش للحارث والله لا ألقاك خاليا إلا قتلتك. فبقي بمكة حتى خرج يوم الفتح إلى المدينة، فلقي الحارث بن زيد بقباء، وكان الحارث قد أسلم ولم يعلم عياش بإسلامه، فضربه عياش فقتله. ولما أعلم بأنه مسلم رجع عياش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع، فنزلت وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فتكون هذه الآية قد نزلت بعد فتح مكة. وفي ابن عطية قيل نزلت في اليمان والد حذيفة بن اليمان حين قتله المسلمون يوم أحد خطأ. وفي رواية للطبري أنها نزلت في قضية أبي الدرداء حين كان في سرية، فعدل إلى شعب فوجد رجلا في غنم له، فحمل عليه أبو الدرداء بالسيف، فقال الرجل لا إله إلا الله، فضربه فقتله، وجاء بغنمه إلى السرية، ثم وجد في نفسه شيئا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فنزلت الآية. وقوله فتحرير رقبة، الفاء رابطة لجواب الشرط، وتحرير مرفوع على الخبرية لمبتدأ محذوف من جملة الجواب لظهور أن المعنى فحكمه أو فشأنه تحرير رقبة، كقوله فصبر جميل. والتحرير تفعيل من الحرية أي جعل الرقبة حرة، والرقبة أطلقت على الذات من إطلاق البعض على الكل، كما يقولون الجزية على الرؤوس، على كل رأس 4 دنانير. ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في الإسلام بكيفية منتظمة، فإن الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشية في البشر، وأقيمت عليها ثروات كثيرة، وكانت أسبابها متكاثرة، وهي الأسر في الحروب، والتصوير في الديوان، والتخطف في الغارات، وبيع الآباء والأمهات أبناءهم، والرهائن في الخوف، والتداين. فأبطل الإسلام جميع أسبابها عدا الأسر، وأبقى الأسر لمصلحة تشجيع الأبطال وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين، لأن العربي ما كان يتقي شيئا من عواقب الحروب مثل الأسر. قال النابغة حذارا على ألا تنال مقادتي ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا، ثم داوى تلك الجراح البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمة، منها واجبة ومنها مندوب إليها. ومن الأسباب الواجبة كفارة القتل المذكورة هنا، وقد جعلت كفارة قتل الخطأ أمرين، أحدهما تحرير رقبة مؤمنة، وقد جعل هذا التحرير بدلا من تعطيل حق الله في ذات القتيل، فإن القتيل عبد من عباد الله، ويرجى من نسله من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه، فلم يخلو القاتل من أن يكون فوت بقتله هذا الوصف. وقد نبهت الشريعة بهذا على أن الحرية حياة وأن العبودية موت، فمن تسبب في موت نفس حية كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة. وسنزيد هذا بيانا عند قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا في سورة المائدة، فإن تأويله أن الله أنقذهم من استعباد الفراعنة فصاروا كالملوك لا يحكمهم غيرهم. وثانيهما الدية أي من أسباب الحرية، والدية مال يدفع لأهل القتيل خطأ جبرا لمصيبة أهله فيه من حيوان أو نقدين أو نحوهما كما سيأتي. والدية معروفة عند العرب بمعناها ومقاديرها، فلذلك لم يفصلها القرآن، وقد كان العرب جعلوا الدية على كيفيات مختلفة، فكانت عوضا عن دم القتيل في العمد وفي الخطأ. فأما في العمد فكانوا يتعيرون بأخذها. قال الحماسي فلو أن حيا يقبل المال فدية لسقنا لهم سيبا من المال مفعما، ولكن أبى قوم أصيب أخوهم رضا العاري فاختاروا على اللبن الدمع. وإذا رضي أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قدروها بما يتراضون عليه. قال زهير: تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمي. وأما في الخطأ فكانوا لا يأبون أخذ الدية. قيل إنها كانت 10 من الإبل، وأن أول من جعلها 100 من الإبل عبد المطلب بن هاشم، إذ فدى ولده عبد الله بعد أن نذر ذبحه للكعبة 100 من الإبل، فجرت في قريش كذلك، ثم تبعهم العرب. وقيل أول من جعل الدية 100 من الإبل أبو سيارة عميلة العدواني، وكانت دية الملك 1000 من الإبل، ودية السادة 200 من الإبل، ودية الحليف نصف دية الصميم. وأول من ودي بالإبل هو زيد بن بكر بن هوازن، إذ قتله أخوه معاوية جد بني عامر بن صعصعة. وأكثر ما ورد في السنة من تقدير الدية هو 100 من الإبل مخمسة أخماسة، 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون. ودية العمد إذا رضي أولياء القتيل بالدية مربعة، 25 من كل صنف من الأصناف الأربعة الأول، وتغلظ الدية على أحد الأبوين تغليظا بالصنف لا بالعدد إذا قتل ابنه خطأ، 30 جذعة، و30 حقة، و40 خلفة، أي نوقا في بطونها أجنتها. وإذا كان أهل القتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإبل تقريبا، فجعلت على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000 درهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية على أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الغنم 2000 شاه. وفي حديث أبي داود أن الدية على أهل الحلل أي أهل النسيج مثل أهل اليمن 100 حلة، والحلة ثوبان من نوع واحد. ومعيار تقدير الديات باختلاف الأعصار والأقطار الرجوع إلى قيمة مقدارها من الإبل المعين في السنة. ودية المرأة القتيلة على النصف من دية الرجل، ودية الكتابي على النصف من دية المسلم، ودية المرأة الكتابية على النصف من دية الرجل الكتابي. وتدفع الدية منجمة في 3 سنين بعد كل سنة النجم، وابتداء تلك النجوم من وقت القضاء في شأن القتل أو التراوض بين أولياء القتيل وعاقلة القاتل. والدية بتخفيف الياء مصدر ودا أي أعطى مثل رمى، ومصدره ودي مثل وعد، حذفت فاء الكلمة تخفيفة لأن الواو ثقيلة كما حذفت في عدة، وعوض عنها الهاء في آخر الكلمة مثل شية من الوشي. وأشار قوله مسلمة إلى أهله إلى أن الدية ترضية لأهل القتيل، وذكر الأهل مجملا فعلم أن أحق الناس بها أقرب الناس إلى القتيل، فإن الأهل هو القريب والأحق بها الأقرب، وهي في حكم الإسلام يأخذها ورثة القتيل على حسب الميراث، إلا أن القاتل خطأ إذا كان وارثا للقتيل لا يرث من ديته، وهي بمنزلة تعويض المتلفات، جعلت عوضا لحياة الذي تسبب القاتل في قتله. وربما كان هذا المعنى هو المقصود من عهد الجاهلية، ولذلك قالوا تكايل الدماء، وقالوا هما بواء أي كفآن في الدم، وزادوا في دية سادتهم. وجعل عفو أهل القتيل عن أخذ الدية صدقة منهم ترغيبا في العفو. وقد أجمل القرآن من يجب عليه دفع الدية وبينته السنة بأنهم العاقلة، وذلك تقرير لما كان عليه الأمر قبل الإسلام. والعاقلة القرابة من القبيلة، تجب على الأقرب فالأقرب بحسب التقدم في التعصيب. وقوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن الآية، أي إن كان القتيل مؤمنا وكان أهله كفارا بينهم وبين المسلمين عداوة، يقتصر في الكفارة على تحرير الرقبة دون دفع دية لهم، لأن الدية إذا اعتبرناها جبرا لأولياء الدم فلما كانوا أعداء لم تكن حكمة في جبر خواطرهم، وإذا اعتبرناها عوضا عن منافع قتيلهم مثل قيم المتلفات يكون منعها من الكفار لأنه لا يرث الكافر المسلم. ولأن لا نعطيهم مالا يتقوون به علينا، وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء. إن كان القتيل مؤمنا باقيا في دار قومه وهم كفار، فأما إن كان القتيل في بلاد الإسلام وكان أولياؤه كفارا، فقال ابن عباس ومالك وأبو حنيفة لا تسقط عن القاتل ديته وتدفع لبيت مال المسلمين، وقال الشافعي والأوزاعي والثوري تسقط الدية لأن سبب سقوطها أن مستحقيها كفار. وظاهر قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم أن العبرة بأهل القتيل لا بمكان إقامته، إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها. وأخبر عن قوم بلفظ عدو وهو مفرد، لأن فعولا بمعنى فاعل يكثر في كلامهم أن يكون مفردا مذكرا غير مطابق لموصوفه، كقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وقوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وامرأة عدو، وشذ قولهم عدوه. وفي كلام عمر بن الخطاب في صحيح البخاري أنه قال للنسوة اللاتي كن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عمر ابتدرن الحجاب لما رأينه، فقال لهن يا عدوات أنفسهن، ويجمع بكثرة على أعداء. قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، وقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إن كان القتيل المؤمن، فجعل للقوم الذين بين المسلمين وبينهم ميثاق، أي عهد من أهل الكفر، جعل دية قتيلهم المؤمن اعتدادا بالعهد الذي بيننا. وهذا يؤذن بأن الدية جبر لأولياء القتيل وليست مالا موروثا عن القاتل، إذ لا يرث الكافر المسلم، فلا حاجة إلى تأويل الآية بأن يكون للمقتول المؤمن وارث مؤمن في قوم معاهدين، أو يكون المقتول معاهدا لا مؤمنا، بناء على أن الضمير في كان عائد على القتيل بدون وصف الإيمان، وهو تأويل بعيد، لأن موضوع الآية في من قتل مؤمنا خطأ. ولا يهولنكم التصريح بالوصف في قوله وهو مؤمن، لأن ذلك احتراس ودفع للتوهم عند الخبر عنه بقوله من قوم عدو لكم أن يظن أحد أنه أيضا عدو لنا في الدين. وشرط كون القتيل مؤمنا في هذا الحكم مدلول بحمل مطلقه هنا على المقيد في قوله هنالك وهو مؤمن، ويكون موضوع هذا التفصيل في القتيل المسلم خطأ لتصدير الآية بقوله ومن قتل مؤمنا خطأ، وهذا قول مالك وأبي حنيفة. وذهب الطائفة إلى إبقاء المطلق هنا على إطلاقه، وحملوا معنى الآية على الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية وتحرير رقبه، وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي، ولكنهم قالوا إن هذا كان حكما في مشرك العرب الذين كان بينهم وبين المسلمين صلح إلى أجل حتى يسلموا أو يؤذنوا بحرب، وإن هذا الحكم نسخ انتهى. وقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين، وصف الشهران بأنهما متتابعان، والمقصود تتابع أيامهما، لأن تتابع الأيام يستلزم توالي الشهرين. وقوله تعالى توبة من الله مفعول لأجله على تقدير شرع الله الصيام توبة منه، والتوبة هنا مصدر تابة بمعنى قبل التوبة بقرينة تعديته بمن، لأن تابة يطلق على معنى ندم وعلى معنى قبل منه، كما تقدم في قوله تعالى إنما التوبة على الله في هذه السورة، أي خفف الله عن القاتل فشرع الصيام ليتوب عليه فيما أخطأ فيه، لأنه أخطأ في عظيم، ولك أن تجعل توبة مفعولا لأجله راجعا إلى تحرير الرقبة والدية وبدلهما، وهو الصيام، أي شرع الله الجميع توبة منه على القاتل، ولو لم يشرع له ذلك لعاقبه على أسباب الخطأ، وهي ترجع إلى تفريط الحذر والأخذ بالحزم، أو هو حال من صيام، أي سبب توبة، فهو حال مجازية عقلية. انتهى. تفسير الآية 93 من سورة النساء. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا هو المقصود من التشريع لأحكام القتل، لأنه هو المتوقع حصوله من الناس، وإنما أخر لتهويل أمره. فابتدأ بذكر قتل الخطأ بعنوان قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والمتعمد القاصد للقتل، مشتق من عمد إلى كذا بمعنى قصد وذهب. والأفعال كلها لا تخرج عن حالتي عمد وخطأ. ويعرف التعمد بأن يكون فعلا لا يفعله أحد بأحد إلا وهو قاصد إزهاق روحه بخصوصه بما تزهق به الأرواح في متعارف الناس، وذلك لا يخفى على أحد من العقلاء. ومن أجل ذلك قال الجمهور من الفقهاء: القتل نوعان، عمد وخطأ، وهو الجاري على وفق الآية. ومن الفقهاء من جعل نوعا ثالثا سماه شبه العمد، واستندوا في ذلك إلى آثار مروية إن صحت فتأويلها متعين وتحمل على خصوص ما وردت فيه. وذكر ابن جرير والواحدي أن سبب نزول هذه الآية أن مقياس بن صبابة وأخاه هشام جاء مسلمين مهاجرين، فوجد هشام قتيلا في بني النجار ولم يعرف قاتله، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء أخيه مقياس 100 من الإبل دية أخيه، وأرسل إليهم بذلك مع رجل من فهل، فلما أخذ مقياس الإبل عدا على الفهري فقتله واستاق الإبل وانصرف إلى مكة كافرا، وأنشد في شأن أخيه: قتلت به فهرا وحملت عقله، سرات بن النجار أرباب فارعي، حللت به وتري وأدركت ثأرتي، وكنت إلى الأوثان أول راجعي. وقد أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة فقتل بسوق مكة. وقوله تعالى خالدا فيها محمله عند جمهور علماء السنة على طول المكث في النار لأجل قتل المؤمن عمدا، لأن قتل النفس ليس كفرا بالله ورسوله، ولا خلود في النار إلا للكفر على قول علمائنا من أهل السنة. فتعين تأويل الخلود بالمبالغة في طول المكث، وهو استعمال عربي. قال النابغة في مرض النعمان بن المنذر: ونحن لديه نسأل الله خلده، يرد لنا ملكا وللأرض عامرا. ومحمله عند من يكفر بالكبائر من الخوارج، وعند من يوجب الخلود على أهل الكبائر على وتيرة إيجاب الخلود بارتكاب الكبيرة. وكلا الفريقين متفقون على أن التوبة ترد على جريمة قتل النفس عمدا كما ترد على غيرها من الكبائر، إلا أن نفرا من أهل السنة شذ شذوذا بينا في محمل هذه الآية. فروي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس أن قاتل النفس متعمدا لا تقبل له توبة، واشتهر ذلك عن ابن عباس وعرف به أخذا بهذه الآية. وأخرج البخاري أن سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء، فلم يأخذ بطريق التأويل. وقد اختلف السلف في تأويل كلام ابن عباس، فحمله جماعة على ظاهره وقالوا: إن مستنده أن هذه الآية هي آخر ما نزل، فقد نسخت الآيات التي قبلها التي تقتضي عموم التوبة، مثل قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقاتل النفس ممن لم يشأ الله يغفر له، ومثل قوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ومثل قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. والحق أن محل التأويل ليس هو تقدم النزول أو تأخره، ولكنه في حمل مطلق الآية على الأدلة التي قيدت جميع أدلة العقوبات الأخروية بحالة عدم التوبة. فأما حكم الخلود فحمله على ظاهره أو على مجازه، وهو طول المدة في العقاب مسألة أخرى لا حاجة إلى الخوض فيها حين الخوض في شأن توبة القاتل المتعمد. وكيف يحرم من قبول التوبة؟ والتوبة من الكفر وهو أعظم الذنوب مقبولة، فكيف بما هو دونه من الذنوب؟ وحمل جماعة مراد ابن عباس على قصد التهويل والزجر لئلا يجترئ الناس على قتل النفس عمدا ويرجون التوبة، ويعضدون ذلك بأن ابن عباس روي عنه أنه جاءه رجل فقال: ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ فقال: لا، إلا النار. فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ فقد كنت تقول إن توبته مقبولة. فقال: إني لأحسب السائل رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. وكان ابن شهاب إذا سأله عن ذلك من يفهم منه أنه كان قتل نفسا يقول له: توبتك مقبولة. وإذا سأله من لم يقتل وتوسم من حاله أنه يحاول قتل نفس قال له: لا توبة للقاتل. انتهى. وأقول: هذا مقام اضطربت فيه كلمات المفسرين كما علمت، وملاكه أن ما ذكره الله هنا في وعيد قاتل النفس قد تجاوز فيه الحد المألوف من الإغلاظ، فرأى بعض السلف أن ذلك موجب لحمل الوعيد في الآية على ظاهره دون تأويل لشدة تأكيده تأكيدا يمنع من حمل الخلود على المجاز، فيثبت للقاتل الخلود حقيقة بخلاف بقية آي الوعيد، وكأن هذا المعنى هو الذي جعلهم يخوضون في اعتبار هذه الآية محكمة أو منسوخة، لأنهم لم يجدوا ملجأ آخر يأوون إليه في حملها على ما حملت عليه آيات الوعيد من محامل التأويل أو الجمع بين المتعارضات، فآووا إلى دعوى نسخ نصها بقوله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب، لأن قوله ومن يفعل ذلك إما أن يراد به مجموع الذنوب المذكورة، فإذا كان فاعل مجموعها تنفعه التوبة، ففاعل بعضها وهو القتل عمدا أجدر، وإما أن يراد فاعل واحدة منها، فالقتل عمدا مما عد معها. ولذا قال ابن عباس لسعيد بن جبير: إن آية النساء آخر آية نزلت وما نسخها شيء، ومن العجيب أن يقال كلام مثل هذا ثم أن يطال وتتناقله الناس وتمر عليه القرون، في حين لا تعارض بين هذه الآية التي هي وعيد لقاتل النفس وبين آيات قبول التوبة. وذهب فريق إلى الجواب بأنها نسخت بآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بناء على أن عموم لمن يشاء نسخ خصوص القتل، وذهب فريق إلى الجواب بأن الآية نزلت في مقياس بن صبابة وهو كافر فالخلود لأجل الكفر، وهو جواب مبني على غلط، لأن لفظ الآية عام إذ هو بصيغة الشرط، فتعين أن من شرطية وهي من صيغ العموم، فلا تحمل على شخص معين إلا عند من يرى أن سبب العام يخصصه بسببه لا غير، وهذا لا ينبغي الالتفات إليه. وهذه كلها ملاجئ لا حاجة إليها، لأن آيات التوبة ناهضة مجمع عليها متظاهرة ظواهرها حتى بلغت حد النص المقطوع به، فيحمل عليها آيات وعيد الذنوب كلها حتى الكفر، على أن تأكيد الوعيد في الآية إنما يرفع احتمال المجاز في كونه وعيدا لا في تعيين المتوعد به وهو الخلود، إذ المؤكدات هنا مختلفة المعاني، فلا يصح أن يعتبر أحدها مؤكدا لمدلول الآخر، بل إنما أكدت الغرض وهو الوعيد لا أنواعه. وهذا هو الجواب القاطع لهاته الحيرة، وهو الذي يتعين اللجأ إليه والتعويل عليه. انتهى. تفسير الآية 94 من سورة النساء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. استئناف ابتدائي خوطب به المؤمنون استقصاء للتحذير من قتل المؤمن بذكر أحوال قد يتساهل فيها وتعرض فيها شبهة. والمناسبة ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وفي رواية: وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ديته إلى أهله ورد غنيمته. واختلف في اسم القاتل والمقتول بعد الاتفاق على أن ذلك كان في سرية، فروى ابن القاسم عن مالك أن القاتل أسامة بن زيد، والمقتول مرداس بن نهيك الفزاري من أهل فدك. وفي سيرة ابن إسحاق أن القاتل محلم بن جثامة، والمقتول عامر بن الأضبط، وقيل القاتل أبو قتادة، وقيل أبو الدرداء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وبخ القاتل وقال له: فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ انتهى. ومخاطبتهم بيا أيها الذين آمنوا تلوح إلى أن الباعث على قتل من أظهر الإسلام منهي عنه، ولو كان قصد القاتل الحرص على تحقق أن وصف الإيمان ثابت للمقتول، فإن هذا التحقق غير مراد للشريعة. وقد ناطت صفة الإسلام بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو بتحية الإسلام وهي السلام عليكم، والضرب السير، وتقدم عند قوله تعالى: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض في سورة آل عمران. وقوله في سبيل الله ظرف مستقل، هو حال من ضمير ضربتم وليس متعلقا بضربتم، لأن الضرب أي السير لا يكون على سبيل الله، إذ سبيل الله لقب للغزو. ألا ترى قوله تعالى: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، الآية. والتبين شدة طلب البيان أي التأمل القوي حسبما تقتضيه صيغة التفعل. ودخول الفاء على فعل تبينوا لما في إذا من تضمن معنى الاشتراط غالبا. وقرأ الجمهور فتبينوا بفوقية ثم موحدة ثم تحتية ثم نون من التبين، وهو تفعل أي تثبتوا واطلبوا بيان الأمور فلا تعجلوا فتتبعوا الخواطر الخاطفة الخاطئة. وقرأه حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا بفاء فوقية فمثلثة فموحدة ففوقية، بمعنى اطلبوا الثابت أي الذي لا يتبدل ولا يحتمل نقيض ما بدا لكم. وقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قرأ نافع وابن عامر وحمزة وخلف السلم بدون ألف بعد اللام، وهو ضد الحرب، ومعنى ألقى السلم أظهره بينكم كأنه رماه بينهم. وقرأ البقية السلام بالألف، وهو مشترك بين معنى السلم ضد الحرب ومعنى تحية الإسلام، فهي قول السلام عليكم أي من خاطبكم بتحية الإسلام علامة على أنه مسلم. وجملة لست مؤمنا نقول لا تقول، وقرأ الجمهور مؤمنا بكسر الميم الثانية بصيغة اسم الفاعل أي لا تنفوا عنه الإيمان وهو يظهره لكم. وقرأه ابن وردان عن أبي جعفر بفتح الميم الثانية بصيغة اسم المفعول أي لا تقول له لست محصلا تأميننا إياك، أي إنك مقتول أو مأسور. وعرض الحياة متاع الحياة والمراد به الغنيمة، فعبر عنها بعرض الحياة تحقيرا لها بأنها نفع عارض زائل. وجملة تبتغون حالية أي ناقشتموه في إيمانه خشية أن يكون قصد إحراز ماله، فكان عدم تصديقه آئلا إلى ابتغاء غنيمة ماله فأخذوا بالمآل. فالمقصود من هذا القيد زيادة التوبيخ، مع العلم بأنه لو قال لمن أظهر الإسلام لست مؤمنا وقتله غير آخذ منه مالا لكان حكمه أولى ممن قصد أخذ الغنيمة. والقيد ينظر إلى سبب النزول، والحكم أعم من ذلك. وكذلك قوله فعند الله مغانم كثيرة، أي لم يحصل الله مغانمكم في هذه الغنيمة. وزاد في التوبيخ قوله كذلك كنتم من قبل، أي كنتم كفارا فدخلتم الإسلام بكلمة الإسلام، فلو أن أحدا أبى أن يصدقكم في إسلامكم أكان يرضيكم ذلك؟ وهذه تربية عظيمة، وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده. وكذلك هي عظة لمن يمتحنون طلبة العلم فيعتادون التشديد عليهم وتطلب عثراتهم، وكذلك ولاة الأمور وكبار الموظفين في معاملة من لنظرهم من صغار الموظفين، وكذلك الآباء مع أبنائهم إذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهروهم على اللعب المعتاد أو على الضجر من الآلام. وقد دلت الآية على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية، وهي بث الثقة والأمان بين أفراد الأمة، وطرح ما من شأنه إدخال الشك، لأنه إذا فتح هذا الباب عسر سده. وكما يتهم المتهم غيره فللغير أن يتهم من اتهمه، وبذلك ترتفع الثقة ويسهل على ضعفاء الإيمان المروق، إذ قد أصبحت التهمة تضل الصادق والمنافق. وانظر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين، على أن هذا الدين سريع السريان في القلوب، فيكتفي أهله بدخول الداخلين فيه من غير مناقشة، إذ لا يلبثون أن يألفوه وتخالط بشاشته قلوبهم، فهم يقتحمونه على شك وتردد فيصير إيمانا راسخا. ومما يعين على ذلك ثقة السابقين فيه باللاحقين بهم، ومن أجل ذلك أعاد الله الأمر فقال فتبينوا، تأكيدا لتبينوا المذكور قبله، وذيله بقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا وهو يجمع وعيدا ووعدا. انتهى.